الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. أما بعد، إخواني وأخواتي، فنحمد الله سبحانه وتعالى أمن علينا بتمام كتاب عمدة الفقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا ممن ينتفع بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله من العلم النافع في حقنا وفي حق من سمعه. إخواني وأخواتي، الآن سوف نأخذ إن شاء الله تعالى تطبيقات على عدد من المسائل الفرضية، بحكم أننا ربما أثناء دراستنا لكتاب عمدة الفقه مررنا عليها مرورا سريعا وعلى أبرز وأهم المسائل فيه. والآن لعلنا نقف مع بعض التطبيقات والأمثلة، لأن ما وقفنا على التطبيقات والأمثلة في كتاب الفرائض أثناء دراستنا له. دراسة الفرائض لا يستطيع الإنسان أن يتقنها إلا من خلال الأمثلة والمسائل والتمارين. إذا لم يحل عشرات بل مئات الأمثلة والتمارين فإنه لا يستطيع أن يتقن هذا الفن. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الفرائض الغالبة على الناس أو المواريث الغالبة على الناس منصوصة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي تشمل أكثر من 90% بل أكثر من حوادث الناس في مسائل المواريث. يبقى نسبة قليلة جدا التي تقع وليست منصوصة في كتاب الله، وغالبا أنها تكون مما أجمع عليه الصحابة، فإن لم تكن كذلك فهي من المسائل التي تكلم عنها الصحابة واختلفوا فيها. ومن أهم هذه المسائل مسائل اجتماع الجد مع الإخوة في حال عدم وجود الأب وعدم وجود الفرع الوارث. هذه الصورة مسائل اجتماع الجد مع الإخوة هي يعني من المسائل التي حصل فيها خلاف كبير بين الصحابة في يعني قسمة هذه الفروض بين أو الأموال الميراث بين الجد والإخوة. فهذه كما ذكرنا أنها تتدرج، فغالب مسائل الفرائض إما منصوصة أو إجماعية، غالبها من حيث الوقوع في الناس. المسألة الثالثة التي أود التنبيه لها، أن بعض المصنفين في الفرائض صنفوا أو أن أغلب أن الفرائض فصلت عن علم الفقه في علم مستقل، وصار هناك عدد من الكتب والمتون التي تعنى بعلم الفرائض والمواريث. من هذه الكتب حقيقة كتاب للشيخ الإمام الرحبي، متن مختصر شرح في عدد من الشروح الرحبية في علم الفرائض، ومن الكتب المعاصرة التي اعتنت بهذا الأمر كتاب لفضيلة الشيخ صالح الفوزان بعنوان التحقيقات المرضية، أصل رسالة علمية تقدم بها الشيخ حفظه الله تعالى. وفي كتاب حقيقة جيد، وهو كتاب مباحث في علم المواريث للدكتور مصطفى مسلم، كان مدرسا للفرائض بجامعة الإمام، أعد مذكرة للطلاب، مذكرة جيدة وفيها عدد من التمارين المحلولة. وهناك حقيقة مجموعة من الكتب التي كتبت في الفرائض والمواريث. التنبيه الرابع الذي أختم به قبل أن نبدأ في هذه الأمثلة على السبورة، وهو أن طرق تدريس الفرائض وطرق التصنيف في الفرائض متنوعة. فمن العلماء من يصنف الفرائض أو الفروض على ويقسم هذا الكتاب على طريقة أصحاب الفروض، فيجمع أصحاب الثلث. دكتور مصطفى مسلم. فمن الناس من يكتبها على طريقة أصحاب الفروض، فيجمع أصحاب الثلث في باب، ويجمع أصحاب النصف في باب، ويجمع أصحاب الربع في باب، وأصحاب الثمن في باب، والثلثين في باب، وهكذا. ومن الناس من يكتبها على طريقة لا الورثة، فيأتي بالزوج ويأتي بأحواله، فيقول أحواله إما النصف أو الربع، الزوجة أحوالها إما الربع وإما الثمن، البنات أو البنت حالها مثلا عند الانفراد النصف، وعند الاجتماع الثلثين، وعند وجود الإخوة التعصيب. ويأتي بأحوال الأم، أحوالها إما السدس وإما الثلث، السدس إن كان ثم فرع وارث أو كان هناك جمع من الإخوة، والثلث إن لم يكن شيء من ذلك، وهكذا. فيجمعها بحسب أي الطريقتين الأسهل في الفهم عندكم؟ الطريقة الأولى ولا الثانية؟ ها؟ الأولى اللي هي أصحاب، يعني بعض الناس يستحسن أصحاب الثلث وأصحاب الربع، لكن في وجهة نظري والله أعلم لا، أن يكون يؤتى بكل وارث وأحواله واجتماع الشروط ووجودها، يمكن هذا أوضح. وهي والله تعالى طريقة القرآن الكريم، مثلا في مثل قول الله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. لاحظوا هنا القرآن الكريم فصل في أحوال الزوج، ثم فصل في أحوال الزوجة، وفي الآية التي قبلها في المواريث فصل في أحوال الأم وهكذا والبنت. فهذه الطريقة يمكنها أسهل، أسهل للفهم وأسرع للفهم. تنبيه خامس، مسائل الفرائض والمواريث ذكرنا المدونة في كتب الفقه والمدونة في هذه المفردات على نوعين، مسائل شرعية مثلا أصحاب الفروض وماذا فرض لهم وما هي شروط فرضيتها لهم، ومسائل من جنس مسائل الرياضيات، مسائل رياضية، وهي طريقة احتساب الأصل مثلا، طريقة تطبيق المناسخة، كيف تتم المناسخات، هذه كلها تأصيل رياضي تحتاج إلى تأصيل في الرياضيات، ونحن قد ذكرنا أنها تحتاج إلى معرفة إيش المضاعف المشترك الأصغر بشكل أساس، والقاسم المشترك الأكبر في بعض الأحيان. طيب، فخلونا نبغى واحد يطلع لنا على السبورة إذا يسر الله، وبناخذ مسائل، فنبدأ إن شاء الله تعالى. اكتب لنا المسألة بشكل واضح وكبير بخط كبير في كتاب الدكتور مصطفى مسلم، يعني عدد من التمارين المحلولة، فالآن نمر على بعضها. طيب، بسم الله. أول مسألة، اكتب لنا الأخت الشقيقة مع العم، توفي رجل عن أخت شقيقة وعم، اكتب اخت، لا اكتب اخت شقيق، اخت احسنت، طيب هذه اخت شقيقة وعم. فالان من يقسم لنا هذه المسألة؟ خلونا نبدأ بالسهل وبعدين نصعبها شوي شوي. ها، نعم، أيوة. طيب، الأخت الشقيقة لها النصف والعم يرث تعصيبا. ذكرنا من قبل أول شيء في قسمة المواريث، كيف قسمنا هذه المسألة؟ ها، أول شيء وش نسوي؟ أصحاب الفروض، أصحاب الفروض نعطيهم فروضهم، وبعدين الباقي التعصيب يكون لأهل التعصيب. طيب، فالآن أول شيء نبدأ به أصحاب الفروض. الأخت الشقيقة من أصحاب الفروض ولا من أصحاب التعصيب؟ ها؟ قد تكون كذا وقد تكون كذا، في بعض الأحوال لها. لو وجد أخ شقيق في المسألة كان تكون تعصيب، واضح ولا لا؟ لكن ما وجد أخ شقيق فتكون من أصحاب الفروض. فالآن أول شيء نعطي أصحاب الفروض، لأن في أخت شقيقة واحدة، إذن هذه من أصحاب الفروض. طيب بعد ما نحدد أصحاب الفروض نشوف هل ترث ولا ما ترث أصلا، هل هي وارثة ولا لا، ما هي شروط إرث الأخت الشقيقة وشروط إرثها؟ عدم وجود الولد الفرع الوارث. طيب الولد وش معنى الولد؟ معنى الذكر ولا الأنثى؟ ها؟ ولا كلها؟ ها؟ هل ممكن أنها ترث الأخت مع وجود، طبعا الذكر قطعا يحرمها يمنعها وجود الابن، طيب هل يمكن أنها ترث الأخت مع وجود البنت؟ طبعا ما ترث النصف، لكنها ممكن ترث شيء يسمى عصبة مع الغير، لكن هذه خلوها نتركها في يعني آخر درسنا إن يسر الله سبحانه وتعالى. فنحن نقول أن استحقاقها للنصف لا يكون مع وجود فرع وارث، لا يكون مع وجود فرع وارث إما ذكر أو أنثى، لكنها قد ترث مع وجود البنت وتسمى عصبة مع الغير. طيب إيه؟ لا غير وجود الإخوة هنا. طيب المسألة الثانية، الآن احنا حددنا أنها وارثة، لماذا؟ لأنه لم يوجد فرع وارث، هذا كافي؟ ها؟ ولا عدم وجود الأصل الذكر؟ عشان تستحق النصف. ها؟ عدم وجود الأب بالاتفاق. أي نعم، عدم وجود الأصل الذكر، إذن هذا الشرط الثاني، حددنا الآن أنها وارثة. الآن ميراث الأخت إما أن يكون نصف، وهذا في حالة الانفراد. الآن قلنا أنه لا يوجد أصل ذكر، يعني لا يوجد أب ولا يوجد فرع وارث، ورثت الآن ترث، بس الآن باقي نحدد نصيب إرثها. فنقول إذا كانت منفردة وش لها؟ لها النصف، وإذا كانوا ثنتين فلهم الثلثين، وإذا كانوا ثلاث فلهم الثلثان، إذا كانوا أربع لهم الثلثان كذلك. طيب إذا كانوا أربع أخوات ومعهم أخ، نقول يرثون الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب خلونا نأخذ الآن المسألة هذه. فالآن الأخت الشقيقة كم تأخذ وفقا لهذا؟ أول شيء ترث ولا ما ترث؟ ها؟ ترث، لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الأصل الذكر اللي هو الأب والجد. نعم، فالآن نعطيها كم؟ طيب يا إخواني نعطيها النصف، هنا اكتب لها النصف. ها؟ قد حليتها أنت لهم، قد حليتها لهم، كتبت النصف كذا. طيب اكتب النصف بعد الخط الأول في المربع هذا الأول. أيوه بس اكتبه بالأسود عشان الأسود يكون أوضح، وكبر الخط هذا حتى يراه البعيد. طيب المسألة الثانية خلها في نص السبورة كذا. طيب خلها تأخذ يعني نصف مساحة السبورة. طيب الآن العم يرث ولا ما يرث؟ من العصبات الذين يرثون ولا لا؟ ما من العصبات الذين يرثون. وش العصبات التي ترث؟ أول شيء الأبناء، ثم الأب، ثم إيه؟ الإخوة، الأب والجد طبعا اللي هو الأصل، ثم الإخوة، ثم الأعمام. فأبغاكم تتخيلون الآن الأخت الشقيقة والعم، فالآن العم لا يوجد ذكر أقرب للميت منه، ما في، ما في له، فمعنى ذلك أننا سوف نعطيه إيش؟ ها؟ سوف نعطيه الباقي تعصيبا. أحسنت. طيب الآن لما أعطيناهم الفروض نحتاج بعد ذلك إلى ماذا؟ نحتاج إلى تأصيل المسألة لنعطيهم سهما من الميراث. فالآن معنى ذلك أن المسألة انقسمت عندنا على اثنين، الأخت الشقيقة لها سهم على سهمين، الأخت الشقيقة لها سهم والعم له سهم. طيب طيب نفس المسألة هذه اكتبها لنا في الجهة الثانية هنا، نفس المسألة بس كبيرة، خط كبير جدا، طيب الآن أبغاكم تتخيلون أن الأخت الشقيقة معها أخت ثانية، فخل جنب أخت شقيقة أختين هنا، أنت كتب لا أمسح الفروض، أمسح الفروض هذه التقسيم، لا لا الفروض النصف هذا اللي كتبته أمسح النصف، أيوة. فالآن نبغى أختين شقيقة، أكتب اثنين أخت شقيقة، اثنين أحسنت، أختين شقيقة، كيف تكون القسمة الآن؟ ها أيوة أحسنت، إذا عندنا أختين شقيقتين يأخذون الثلثين، أعطهم الثلثين الآن، والعم يأخذ الباقي تعصيبا. طيب لو ان فيه عم ثاني اكتب اثنين اعمام، الان عندنا اثنين من الاعمام. طيب كيف نأصل المسألة الان؟ هذه البنت الاختين هذولي لهم الثلثين، ها طبعا ما يرثون الثلث، نقول يرثون الباقي ومقداره الثلث بينهما. طيب فالان كيف نعطيهم الثلثين والثلث هذا الباقي؟ كم نعطي المسألة؟ نأصل المسألة من كم؟ نأصل المسألة من ثلاثة. طيب يلا أصل المسألة من ثلاثة، كل أخت شقيقة لها واحد، صح ولا لا؟ الأخت الشقيقة الأولى لها واحد من ثلاثة، والأخت الشقيقة الثانية لها واحد من ثلاثة. طيب والعم يكون له واحد من ثلاثة، واضح؟ طيب هذه المسألة نفسها الآن، طيب خلها أكتب لنا في الجهة هذه نفس المسألة، أخت شقيقة وعم، أيوه تحتها مباشرة. هذه المسألة الآن الثالثة بنضيف للأخت الشقيقة والعم، خلونا نضيف أخ شقيق، أخت شقيقة وأخ شقيق وعم، طيب وش رأيكم الآن؟ أيوة أحسنت، الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق يرثون تعصيبا خلاص، فيكون لهم جميع المال، الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق يرثون تعصيبا. طيب كيف نقسم بينهم؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، فنعطي الأخ، معنى ذلك أن نعتبر كأن الذكر مثل أختين. فالآن إذا اعتبرنا الذكر مثل أختين وهذه الأخت الشقيقة، معناته نقسم الأسهم من ثلاثة، له اثنان ولها واحد. طيب خلونا نضيف لهذه المسألة، واضح الآن هذه المسألة، خلونا نضيف لهذه المسألة زوج. لا نفس المسألة، خل العم أيوة أضف لها زوج. طيب من يقسم لنا المسألة هذه؟ نعم الزوج له النصف، إذن أكتب للزوج النصف، واضح؟ طيب ها؟ ما في أبناء، ما في إلا أخت شقيقة وأخ شقيق. لا ما في ابن، لا أخت شقيقة وأخ شقيق وعم وزوج. أحسن، يأخذون الباقي تعصيبا، يأخذون الباقي تعصيبا. يلا أعطوهم الباقي، الزوج له النصف والأخت الشقيقة والأخ الشقيق لهم الباقي. الباقي اللي هو كم؟ النصف. كيف يقسم بينهم؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني النصف يقسم بينهم على ثلاثة أسهم، يكون للأخ الشقيق سهمين من النصف والأخت الشقيقة يكون لها سهم من النصف، صح ولا لا؟ إذا قسمنا النصف ثلاثة أسهم يعني كم يصير أصل مسألة؟ يصير أصل مسألة من ستة، صح ولا لا؟ الأخت الشقيقة كم تأخذ من ستة؟ ها؟ لا واحد من ستة يا جماعة، والأخ الشقيق اثنين من ستة، صح ولا لا؟ والزوج ثلاثة من ستة. طب ليش أعطينا الزوج النصف؟ لعدم وجود فرع وارث. طيب خلونا نضع هنا، شفتم المسألة هذه؟ نريد أن نضع الآن ابنا، حط لنا ابن. نعم ابن نفس المسألة، اكتب تحت ابن بس اكتب بلون ثاني كذا عشان لا ايه، ولا لا بس لا بس الاسود بس امسح الفروض هذه، ايوه امسح النصف هذه الفروض. شفت هنا انا اضفنا ابن، ولا لا بس لا بس خلها خلها لا بس ايوه اول لا تمسحها الان لا تمسحها الان لا بس. طيب الان ما دام اضيف المساله ابن تتعدى المواريث ولا لا؟ على طول الابن مباشرة، الابن معناته إذا دخل فله نصيب كبير في الميراث، أو البنت، هذه قضية عقلية، الابن أو البنت مباشرة لقربهم، والزوج لقربه، الأب الأم لقربهم، هذول يرثون دائما في كل الأحوال. أيوة سلمت الله. طيب كيف نقسم؟ أول شيء كم نعطي الابن؟ كم نعطي الابن؟ قولوا سؤالك غلط كذا. أول شيء لما تقول كم نعطي الابن غلط، أول شيء إيش؟ نعطي أصحاب الفروض. هل الابن من أصحاب الفروض؟ لا ليس من أصحاب الفروض. هل معنى هذا أنه ما يرث؟ ما هو معنى أنه ليس من أصحاب الفروض معناته ما يرث، لا، وإنما نورث ولكن تعصيبا. ها شوفوا أول شيء، شوف الزوج أول واحد تأثر ميراثه الزوج، أنت خلي الميراث القديم موجود اللي لهم في المسألة السابقة. أيوة رجع، خلنا نشوف كيف التأثير. كان أول النصف، والأخت الشقيقة والأخ الشقيق لهم عصبة، قلنا هذه لها واحد وهذا له اثنين من ستة، صح ولا لا؟ أحسن. فالآن أكتب جنب العصبة الأخت الشقيقة، أكتب واحد من ستة. أيوة الأصل مسألة من ستة واثنين، والزوج له ثلاثة من ستة، صح؟ طيب الآن شوف لما دخل الابن كم بيأخذ الزوج؟ الربع. أول شيء نزل أكتب هناك الربع. يلا العمود الثاني. أيوه يلا الآن هذا بعد دخول الابن، العمود اللي هناك بعد دخول الابن، أكتب كذا فوق دخول الابن. طيب أحسنت. الآن طيب الأخت الشقيقة كم لها؟ ها خلاص لا ترث. والأخ الشقيق لا يرث، إذن اشطبهم صفر صفر. والأخ الشقيق بعد حط اكس هذه بعد. طيب والعم؟ العم احنا اصلا قد شطبناه بس بوجود ايش؟ الإخوة. فمن باب أولى أنه إيش؟ من باب أولى أن لا يرث مع وجود الإبن. طيب وش صارت المسألة الآن؟ صار الإبن كم له؟ الباقي وقدره ثلاثة أرباع. إذن الآن لاحظوا لما يجي دائما يجي في المسألة شخص أقوى ماذا يحصل؟ يحصل عندنا ما يسمى بالحجب. ما يسمى بالحجب. وش هو الحجب؟ المنع من الميراث. والحجب على نوعين، إما أن يحجب تماما صفر، وإما أن ينقصه. وإما أن ينقصه. فالآن من الذي عندنا بدخول الابن حجب حجب حرمان، ومن الذي حجب حجب نقصان؟ الآن لما دخل الابن، الأخت الشقيقة والأخ الشقيق والعم هذولي محجوبين حجب حرمان، والزوج حجب حجب نقصان، يعني نقص نصيبه. واضح؟ طيب أضف لهذه المسألة الأخيرة هذه بعد دخول ابن، أضف بنت. بنت أنا بس نبغى ندخل كل شوية واحد بس عشان يفهم إيش تأثير العلاقات هذا. ها نعم طيب إذن الزوج وش الشيء المؤثر في نصيب الزوج؟ وجود الفرع الوارث، سواء ابن بنت ما تفرق. واضح ولا لا؟ إذن لا تختلف. لاحظتم ولا لا؟ واضح هذه؟ طيب الزوج الربع. طيب إذن الابن والبنت يكون لهم الباقي وقدره ثلاثة أرباع للذكر مثل حظ الأنثيين، تمام؟ والأخ الشقيق والأخت الشقيقة لا يرثون. طيب كم صح نحط المسألة أصلها؟ أنت لا تروح ترى بنحط مسألة ثالثة الآن، لا تبعد مرة. اسمعوا تأصيل المسألة هذا كله بنخليه بعدين، وش رأيكم؟ اللي هو تأصيل المسائل هذا، لأن تأصيل المسألة ما هو؟ هو قضية رياضية بحتة، مرة قضية رياضية بحتة، أنك يعني كيف توجد مقام مشترك بين هذه الربع والثلث والثمن والسدس، كيف توجد مقام مشترك تقسم عليه عدد الأسهم بشكل متناسق ومنطقي بين الجميع. طيب فين وصلنا الآن؟ وش وصلنا الآن إلى أنه عندنا المسألة؟ وش رأيك أنك تردها كذا؟ خليني أشوفها، ردها بالصورة على الجدار. لا لا، ردها على الجدار بس كذا. أيوة جزاك الله خير. أيوة أحسن، ردها كذا. أيوة لا لا خلها، رد قربها للجدار بس، قربها لي. أيوة أحسن، بس عشان نشوف. طيب، إذا نحن الآن أدخلنا في المسألة ابنا، لا خلاص. طيب أدخلنا في المسألة ابنا، ابنا وبنتا، ها؟ طيب نبغى نشطب الابن. هذا الرجل توفي عن بنت بس، صح ولا غلط؟ أول شيء، المتوفى رجل ولا امرأة؟ أيوة امرأة، لأنه كاتبين زوج حنا. طيب هذه المرأة نفترض، كيف مثلا يوم كتبنا المسألة، نفترض أنه هذا الشخص، أنا أضرب لكم مثال، كان يقود السيارة، فبالأسرة مثلا، وماتت زوجته، ماتت زوجته ومو مخطئ، نسبة الخطأ عليه صفر. فالآن جينا الإرث، كتبنا الزوج والبنت والابن، فجاءنا شخص وقال أنا حقيقة أني وقفت على الحادث ووجدت أن الابن قد مات قبل أمه، قبل الزوجة، يعني هو مات قبل ثم توفيت الزوجة، واضح ولا لا؟ اللي هي أمه، اللي هي زوجة إيش؟ سائق السيارة هذا. قلنا أكيد أنه مات قبل؟ قال نعم، أنا تأكدت أنه مات قبل، ثم بعدين رحنا ننقذ الزوجة وما استطعنا إنقاذها، سبق القدر. قلنا خلاص، ما دام أن المسألة، ما دام أنك أنت متأكد وتشهد بهذا، قال أشهد بهذا. قلنا إذا وش نسوي؟ إذا نشطب الابن. ليش؟ لأن الابن ما يرث، ما يرث أمه وهو قد توفي قبلها، صح ولا لا؟ ما يرث أمه وقد توفي قبلها، صح ولا لا؟ نحتاج إيش؟ أن نعدل المسألة. اي طبعا، بنجيكم الان هذا المتوفى وش بتكون مسالته؟ اي بيكون مسالته ايش؟ ام، اللي هي في هذه المساله تعتبر ميته، وله اب، اللي هو في هذه المساله يعتبر ايش؟ ها، زوج، صح ولا لا؟ طيب لا، الأخت الشقيقة هنا ما هي في مسألة الابن الميت، بتكون هذه الأخت الشقيقة إيش؟ خالة يمكن، ولا خال. أيوة، لكن إحنا قصدكم البنت، أحسنت، البنت تكون أخت شقيقة. طيب فالآن اقسموا لنا إياها. جاء هذا الرجل شهد قال إن هذا الابن مات قبلها، كنا خلاص ما دام مات قبلها نشطبه من مسألتها، نشطبه من مسألتها. فكيف نقسم الآن ميراث هذه المرأة؟ الزوج وش له؟ ممتاز، هذه بداية ممتازة، أن نبدأ بأصحاب الفروض، فأعطينا الزوج الربع. طيب أول شيء دائما خذوا قاعدة كذا في أي مسألة فرائض، ابدأوا بالزوج والزوجة لأنها أسهل شيء وإرثهم سهل، هو من الفرائض، يعني ليس لهم أي شيء تعصيب آخر، لكن الآخرين يدخلون إما فرض وإما تعصيب. فأول شيء تقسمون إيش؟ الزوج والزوجة على طول. والأمر الثاني أن قسمتهم سهلة، في فرع وارث وما في فرع وارث. طيب أعطينا الزوج الربع، طيب الأخت الشقيقة والشقيق، البنت لها النصف. لاحظوا البنت لما غاب الابن معناته أن البنت ترث فرضا، لو وجد الابن فإنها ترث تعصيبا مع الابن، واضح ولا لا؟ طيب أعطينا البنت النصف، والأخت الشقيقة والأخ الشقيق ها يأخذون الباقي تعصيبا، حط تعصيب، لاحظتم ولا لا؟ واضحة؟ طيب شوف بس لو أدخلنا ابن على طول يشطبون هذوليك، ليش؟ أحسنتم، الحجب العصبات خذوها قاعدة، العصبات لأولى رجل ذكر، الباقي تعصيبا هذا يكون لأولى رجل ذكر، فهو للابن. طيب طيب خلونا نفترض أن في هذه المسألة أما، ها اكتب لنا تحت أم، أنت خلاص معك ترى ما عندنا نبغى تأصيل مسألة، أنت اسمعني بس الله يحفظك، حط لنا لا خلاص ما عندنا نبغى تأصيل، وإيش التأصيل قلنا لكم بعدين، إيش اضبطوا أنتم بس الرياضيات وتجيبون التأصيل بعدين، بسيط أمره. طيب الآن دخل عندنا في المسألة أم، فالآن كيف القسمة؟ أول شيء الزوج وش يأخذ؟ أول شيء نبدأ به الزوج يأخذ إيش؟ الربع. لاحظوا الآن ما يتأثر نصيبه، إذن بما يتأثر نصيب الزوج والزوجة؟ بس فقط وجود الفرع الوارث وعدم الفرع الوارث بس. يلا الآن أعطي الزوج الربع، أيوه أكتب هناك العمود بعد دخول الابن الأم، أحسنت، بعد الأم، جزاك الله خير يا شيخ. طيب كم نعطي؟ وهذه هنا الأنصبة اللي هنا على اليمين، لا لا أكتب الأنصبة هذه اللي على اليمين، أكتب قبل الأم، أيوه هذه قبل الأم، قبل الأم هذه قبل لا تدخل الأم، عشان لا أحد يحسب أن هذه قسمتنا مع الأم، هذه قبل الأم. طيب بعد الأم. طيب هذه بعد الأم، فالآن الزوج الربع. طيب البنت كم لها؟ البنت ما يأثر عليها دخول الأم أبدا، ها مصرين؟ أحسنتم، ما يأثر عليها دخول. طيب اكتب لها النصف. طيب ما اللي يتأثر الآن بدخول الأم؟ الأم أول شيء وش لها؟ ليش لها السدس؟ لسببين، يعني انفلتت من السبب الأول ما انفلتت من الثاني. طيب وجود فرع وارث ووجود جمع من الإخوة، إذن الأم لها السدس، أحسنت. طيب والأخ الشقيق والأخت الشقيقة لهم الباقي تعصيبا، أعطهم الباقي تعصيبا. طيب واضح؟ شوفوا إذن هل تأثير دخول الأم في الميراث كبير؟ ما هو مرة كبير. طيب خلاص خلنا نشطب الآن الأخت الشقيقة، بس نبقي أخ شقيق، ذهبت الأخت الشقيقة الآن، لا لا لا هذه المسألة هنا حط عمود واشطب بعد الأخت، اشطب الأخت الشقيقة نفس المسألة، ايه طيب الآن وش يصير؟ الزوج حط لنا خط كذا عشان ناخذ المسألة. أيوه الزوج وش له؟ الربع يتأثر، هل يزيد نصيبه أو ينقص؟ ما يزيد نصيبه ولا ينقص. طيب والبنت النصف، حط النصف. طيب والأم ليش لها السدس؟ لوجود فرع وارث، حط السدس. طيب والأخ الشقيق يرث الباقي تعصيبا، إذن بغياب الأخت من اللي استفاد هنا في هذه المسألة؟ فقط الأخ الشقيق، الباقين فروضهم كما هي ما تأثرت. لاحظتم؟ إذن لاحظوا هنا كأن دخول الأخت أو غيابها ما هو تأثيره تأثير كبير، وإنما تأثيره تأثير قليل ضعيف فقط على رتبتها اللي معها، الأخ الشقيق والأخت الشقيقة. طيب الآن نبغى نضيف، طيب شوفوا نبغى نغيب البنت، نغيب البنت خلاص. فالآن نلغي البنت في عمود الثالث، خلا خلا خلا كما هي، خلا العمود الثالث. أيوة بدون البنت الآن، حط كذا. يلا الزوج، أيوة شوف أول شيء على طول الزوج يرتفع نصيبه إلى النصف. شوفوا هذا دليل على ماذا؟ على تأثير الفرع الوارث مباشرة، إذا دخل يحجب حجب حرمان ونقصان، وإذا خرج فإنه يزول هذا الحجب. طيب البنت قلنا غائبة، طيب الأم الثلث ارتفع نصيبها إلى الثلث. شوفوا لاحظوا كيف لما دخلت البنت مباشرة تحجب البنت أو الابن، على طول تنقص الأم من الثلث إلى السدس، وتنقص الزوج من النصف إلى الربع. طيب والشقيق يأخذ الباقي تعصيبا، أحسن. طيب إذن واضحة هذه؟ طيب أشطب هذه كلها، خلنا نأخذ مسألة ثانية. طيب اكتب لنا هذه المسألة. زوجة ايوه، واخت شقيقة واخت لأب واخ لأب. أخ لأب، طيب بسم الله. أول شيء نبدأ دائما بالزوجة، الزوجة كم تعطونها؟ ها الربع، لا أكتبها مقابلها، أكتبها مقابلها لأنه ما بنأصل حنا. طيب الأخت الشقيقة كم ترث؟ أول شيء ترث ولا ما ترث؟ ها؟ لماذا ترث؟ لعدم وجود الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور. طيب كم نورثها الآن؟ قررتم أنكم تورثونها، كم تعطونها؟ نعطيها النصف. الأخت الشقيقة لما ترث ترث النصف إذا كانت منفردة، والثلثين لو كانوا مجتمعات أخوات، وتعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لو كان معهم إخوة. طيب يلا بسم الله، أعطها النصف. طيب والأخت لأب مع الأخ لأب، ها يرثون ولا ما يرثون؟ ليش؟ طيب الأخت الشقيقة تحجب الأخت لأب، لكن الآن هنا أخ لأب، ألم نقل إن الفرائض الباقي فيها يكون لأولى رجل ذكر؟ يكون لأولى رجل ذكر. الآن سوف نأتيكم، أعطنا الأخ لأب مع الأخت لأب، حط تعصيب. أيوة الآن لاحظوا هنا الأخ لأب هو أولى رجل ذكر في الفرائض، الأخ لأب هو أولى رجل ذكر، فيه أولى منه ذكر ما في، فإذا يرث، لابد أن يرث. طيب الآن هذا ليس الأخ المبارك، سنأتيكم شرفيا. الآن نبغى نشطب الأخ لأب، أعطنا المسألة، لا حط خط بس لا تشطب، حط خط، اكتب فوق بدون أخ لأب، بدون أخ لأب، يلا اقسموها لنا الآن. الزوجة الربع، نعم، والأخت الشقيقة لها النصف، طيب والأخت لأب، ها لها السدس تكملة الثلثين، لها السدس تكملة الثلثين، هذا أحد الفروض الموجودة للأخت لأب وبنت الابن أنها تكمل الثلثين. ليش؟ لأنها أخت، لكن هذه مقدمة عليها. طيب شفتوا المسألة هذه، نبغى نضع أختين شقيقة استكملوا الثلثين، نبغى نخلي المسألة الثالثة، حط لنا عمود ثالث، اكتب بوجود أخت شقيقة أخرى، بوجود أخت شقيقة، يلا أعطنا المسألة. الزوجة الربع والأخت الشقيقة، الآن أخت شقيقة وأخت شقيقة ثنتين لهم الثلثان، يلا اكتب الثلثان. طيب والأخت لأب خلاص ما لها شيء، ليش؟ لأنه استكمل الثلثان فالأخت الشقيقة، الشقائق استكملنا الثلثين. طيب لو كان الآن ما لهمش، طيب هل باقي شيء من المواريث؟ باقي شيء من المواريث، لو نبغى نكتب هنا الآن بوجود أخ لأب، أيوة أحسنت. طيب في المسألة السابقة هنا من الباقي يأخذه؟ لا ما هو بعول، ها؟ طيب سنأتي، ها اقسم لنا المسألة الأخيرة هذه. زوجة، طبعا سنأتي الرد له تفصيل في الرد على الزوجين أو عدم الرد على الزوجين، فإحنا خلوه ما نبغى نعقد المسألة الآن. اكتب الزوجة كم لها؟ طيب الأختين الشقيقتين لهم الثلثان، طيب الأخت لأب والأخ لأب لهم الباقي تعصيب. بوجود أخ الأب. واضح هذا ولا لا؟ طيب أعطنا عمود هناك. طيب نبغى ندخل في المسألة ابن. بندخل في المسألة ابن. ابن اكتب بوجود ابن. ايوه اكتب هنا ابن. ادخلنا ابن جديد هذا في المسألة. ها الزوجة وش يصير نصيبها؟ مباشرة على طول تنقص الى الثمن، صح ولا لا؟ ليش؟ لوجود فرع وارث. طيب الأخت الشقيقة خلاص لا ترث. والأخت لأب، طيب والأخ لأب لا يرث مباشرة. إذن الابن يأخذ الباقي تعصيبا. لاحظتم ولا لا؟ إذا وجد الابن. طيب نفس اشطب العمود الأخير هذاك. أيوة اكتب وجود بنت. أيوة اكتب بدل ابن هنا بنت. طيب كيف نورث؟ الزوجة لها الثمن. طيب والبنت النصف. طيب هل الأخوات يرثن؟ هذه التي قلنا أنها مسألة عصبة مع الغير، أنهم يرثن مع البنت. واضح ولا لا؟ عصبة مع الغير يرثن مع البنت. ها الأخت الشقيقة أنها تكون عصبة مع الغير مع البنت وليست بالغير. طيب يا أخواني خلونا نأخذ الآن مسألة أخرى. لا احنا قلنا ما في أخ لأب، أليس كذلك؟ الآن الأخت الشقيقة تأخذ عصبة مع الغير، خلاص ما عاد يبقى له شيء. أيوة ليس لهم شيء خلاص. طيب يا أخوان الكرام الآن نريد أن نأخذ يلا مسألة أخرى. اكتب طيب أعطنا المسألة هذه الآن اكتب لنا زوج. و بنت وأم وأب. يلا أعطنا خط. الزوج كم يأخذ؟ ليش الربع؟ لوجود فرع وارث. يلا بسم الله أعطي الربع. طيب والبنت؟ يلا والأم؟ أم تأخذ السدس. يلا والأب. أول شيء نعطي الأب السدس ويأخذ فوق السدس الباقي، هل يبقى شيء ولا ما يبقى؟ يبقى شيء ولا ما يبقى؟ ها؟ السدسين هذه سدس وسدس كم تكمل؟ ها؟ تكمل ثلث. والنصف كم صار علينا راح الآن؟ راح 5/6 وباقي ربع، معناته أن هذه المسألة إيش؟ تعول ولا يبقى باقي، واضح ولا لا؟ تعول ولا يبقى باقي. ليش احنا نعطيه السدس؟ لأن لو أعطيناه الباقي بس ينقص نصيبه عن السدس، لكن احنا نعطيه السدس، هذا إيش؟ أساسي، ثم فوقه التعصيب. ها؟ أيوه، الأب له السدس والتعصيب، له السدس والتعصيب. طيب من اللي لهم فروض من الذكور؟ من اللي لهم فروض من الذكور؟ الزوج والأب. من؟ لا، له فرض. من له فرض من الذكور؟ ها؟ الزوج، هذا له فرض. ما أقول له تعصيب، له فرض. من له فرض؟ الزوج مباشرة على طول، والإخوة لأم، الإخوة لأم والأخوات لأم يشتركون في السدس إذا انفردوا، سواء في السدس إذا انفردوا أو إذا اجتمعوا يكون الثلث. وش بعد؟ الأب والجد. الباقي من الذكور كلهم إيش؟ يرثون تعصيبا. طيب الآن شوف، لاحظ شوف، ركزوا الآن، أنه المسألة نفسها اقسمها لنا بدون زوج، هذه بدون زوج، حط قدام الزوج اكس كذا، ما هو موجود، ايوه غير موجود. ها؟ طيب البنت كم لها؟ لها النصف. والأم؟ والأم لها السدس. والأب له السدس مع الباقي. هل استفاد من كلمة الباقي الآن الأب؟ ها؟ استفاد. كم استفاد؟ ها؟ أي صار له إيش؟ كأنه سدس آخر انضاف إلى نصيبه بسبب الباقي. لاحظتم ولا لا؟ الآن البنت لها النصف، يصير لها 3/6 تقريبا، ما يحتاج، لا تكتبها، لا تكتبها. أيوه الباقي حط عين. الآن البنت لها 3/6 والأم لها 1/6 والأب له 1/6 زائد 1/6. ها؟ لاحظتم؟ إذن صار له باقي. لكن في المسألة التي قبل ما استفاد من كلمة الباقي، ليش؟ لأن المسألة عالت، مسألة عالت. أي أقول الآن إذا أخذ سدس وسدس ونصف وربع، ها؟ أحسنت، المسألة هذه بيكون نصيب كل واحد منهم، لأن المسألة عالت، فما استفاد من كلمة الباقي، ما استفاد منه، فبالتالي سيأخذ كل واحد منهم أقل من نصيبه، واضح ولا لا؟ أي سيأتينا، لا لا، الأب والأم كلها، الأب والأم كلها تعول المسألة، كلها تعول المسألة وتنقص أنصبة الجميع، واضح ولا لا؟ طيب تبغون نحل هذه المسألة الأولى؟ أيوة، الفرق يرجع عليهم كلهم نسبة وتناسب، الآن نريد حل لنا هذه المسألة، هذه المسألة أصلها لنا، لا لا جنبها على طول بس بالقلم الأخضر والأزرق، قلم أخضر. كم أول شيء تأصيلها؟ كم المقامات اللي عندنا؟ 4 و2 و6. كم 4 و2 و6؟ بين 12. لا لا هذه هذه التي تعول. أيوه. أصلها لنا 12. حطها بالأحمر. لا لا لا لا جنبها. حطها بالأحمر. لا لا لا خلها خلها في نفس العمود اللي هي فيه. لا لا لا الله يحفظك. اكتب بس جنبها كده. أيوه أحسنت. يلا الزوج اللي له الربع كم نعطيه؟ 3/4. يلا والبنت كم اللي نعطيها من 12؟ 6 أسهم. يلا والأم 2/12. يلا والأب 2/12. يلا الآن كم؟ ما يحتاج الله يحفظك خلها بس كما هي. الاثنين والاثنين كم؟ 4 و6 10 و3 13. الاثنى عشر اللي فوق اشطبها واكتب 13، اكتب 13 فوق. فالآن نصيب كل واحد منهم نقص ولا لا؟ نصيب كل واحد منهم كذا نقص، صار الأب بدل لا يكون 1/6 أو 2/12 صار كم؟ 2/13. واضح ولا لا؟ هذه المسألة اللي أشار لها أخونا أنه لم يستكمل السدس. احنا قلنا في الفرائض عندنا قسمتين، القسمة الأولى وش هي؟ وش القسمة الأولى؟ القسمة الأولى اللي هي الفروض، هذه نسبة بعضهم إلى بعض، هذا السدس هذا الربع هذا. لكن ترى ما هو بالضرورة أنه السدس يأخذ ويطلع، لا نقول له اصبر لين ننتهي من القسمة كاملة، بحيث أن نعطيك القسمة هذه أولية نحدد فيها أنصبة بعضهم نسبة إلى بعض، ثم بعد ذلك نحدد إيش سهم كل من الميراث من خلال إيش العول والرد، العول والرد نأصل المسألة ونشوف كم عالت وكم الرد وكذا، بعدين نقول تعال. طيب أعطنا الآن مسألة هذه نفسها نبغى نبغى نشطب البنت، نبغى نشطب البنت بدون البنت. فالزوج وش له؟ النصف. يلا والبنت قلنا مشطوبة. طيب والأم ها؟ الأم كم لها؟ ليش الثلث؟ ها؟ الأم ترث الثلث بثلاثة شروط: عدم وجود فرع وارث، وعدم وجود جمع من الإخوة، وش الشرط الثالث لها لترث الثلث؟ سنقول لكم الآن. إذا ترث الثلث بشرط عدم وجود فرع وارث. الآن موجود فرع وارث؟ ما في فرع وارث، شطبنا البنت. وجود جمع من الإخوة موجود؟ ما في جمع من الإخوة. الشرط الثالث الآن بقول لكم، اكتب جنبها الثلث، اكتب الثلث للأم. طيب الأب وش يرث؟ كم الباقي؟ الباقي السدس، اكتب سدس. أيوة. هذه المسألة لما عرضت على عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه قال لا، إذا أعطينا الزوج النصف يكون للأم ثلث الباقي وللأب ثلثا الباقي. يعني يكون للأم إيش ثلث الباقي، أكتب قدامها هذا، لا هذه أترك القسمة الأولى هذه، خل أحط خط. أيوة هذه أنا بنقول لكم الآن، الأم يكون لها ثلث الباقي بعد الزوج. ثلث الباقي، والأب له ثلثا الباقي. ليش؟ لأن الأب والأم في نفس الرتبة، وقاعدة المواريث أن الذكر له مثل حظ الأنثيين، وهم في نفس الرتبة وهم في رتب مختلفة، لاحظتم ولا لا؟ فالشرط الثالث لأن ترث الأم الثلث ألا تكون المسألة إحدى المسألتين الغراويتين أو العمريتين اللي هي هذه المسألة إحداهما. خلاص، إذن شرط إرث الأم الثلث ألا يكون هناك فرع وارث، وألا يكون هناك جمع من الإخوة، وألا تكون المسألة إحدى المسألتين الغراويتين العمريتين. طيب واضح هذا ولا لا؟ واضح؟ طيب ليش عمر رضي الله تعالى فاروق أعطاها الثلث الباقي؟ قال ثلث الباقي لأن القرآن أعطاها الثلث، فنحن تأدبوا مع القرآن نقول ثلث الباقي. طيب وش المسألة الغراوية الثانية؟ زوجة وأم وأب، الآن اشطب بدل زوج، نقول بدل زوج زوجة، أي حط بدالها زوجة. وأم وأب، طيب الزوجة كم لها؟ الزوجة لها الربع لعدم وجود فرع وارث. يلا اي نعم، والأم لها ثلث الباقي، والأب له ثلثا الباقي اللي هو الباقي تعصيبا. طيب كم يعني؟ كان عمر الفاروق رضي الله عنه قال لا، أن الأم تكون على نصف نصيب الأب. طيب بمعنى أن نقسم المسألة من أربعة، الزوجة لها واحد والأم لها واحد والأب له اثنين من أربعة. طيب إذن هذه هي المسألتين الغراويتين. بالمناسبة في الفرائض هناك عدد من المسائل التي إيش سميت بأسماء، يعني الفرائض تميزت عن غيرها أن بعض المسائل فيها مسمى، لأنها حصلت في عصر إما عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه أو غيره، فخلاص سمى هذه المسألة العمرية، أو تسمى المسألة الغراوية، أو تسمى المسألة المشركة مثلا، أو تسمى المسألة الأكدرية أو غيرها، بحسب تسمية لطيفة بحسب بعض الحوادث والوقائع التي حصلت للصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين قسموا هذه المسائل. طيب خلونا نأخذ مسألة أخرى نختم بها. طيب اكتب لنا زوجة، ايوه، وام، وجد. الجد كم يرث؟ السدس إذا لم يوجد الأب. طيب هذه كيف تقسمونها لنا الآن؟ الربع والأم، الثلث والجد له الباقي. أحسنت، ما نعطيه مثل، ما نخلي هذه مثل الغراوية، لا، لأن الجد إيش؟ مو في نفس الرتبة. أي نعم، خلاص لاحظتم الآن كيف؟ طيب نبغى نضيف في المسألة ابن، خلاص الابن دحين يحوس عشان. أيوه، فالزوجة كم تأخذ؟ وجود ابن. الزوجة نقصت إلى الثمن، والأم نقصت إلى السدس. يلا، والجد أعطينا سدس لعدم وجود الأب. يلا، هل يأخذ الباقي تعصيبا؟ نقول لا، ما له الباقي تعصيبا. لماذا؟ لوجود الابن. اكتب ابن. أيوة، ابن الابن كم له الباقي تعصيبا؟ وش اللي صافي للابن؟ احسب لنا إياها. ستة وثمانية، وش أصلها؟ وش تأصيلها يكون؟ ها، ما تنقسم على أقل من هذا؟ طيب 24، أعطهم 24. الثمن كم؟ 3 من 24، والأم 4، 4 8 و3 11، يبقى للابن 13 من 24، تقريبا أكثر من نصف الميراث بقليل. طيب إخواني، طيب خلونا نقف عند هذا القدر، وسوف نأخذ عدد الآن من المعاملات المعاصرة. أمس يعني كان اقتراح كثير من الإخوان أن نأخذ شيء من المعاملات المعاصرة. ها، هذه لا، المشركة خلوها هذه بعدين. طيب جزاكم الله خيرا. تبغون نأخذ راحة فترة 10 دقائق وربع ساعة ثم نرجع؟ يلا بسم الله. لا تريد؟ خلونا ناخذ راحه 10 دقائق ثم نرجع ان شاء الله لعدد المعاملات المعاصره. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اما بعد، ففي ختام هذه اللقاءات سنتحدث إن شاء الله عن بعض المسائل ربما المعاصرة التي كثر الحديث عنها فيما يتعلق بالمعاملات المالية. يعني سوف نأخذ إن شاء الله تعالى نتحدث عن يعني بعض المعاملات. يعني فيما يتسع له الوقت إن شاء الله تعالى. من أهم المعاملات المالية المعاصرة عدد من المعاملات البنكية التي انتشرت عند الناس، فمثلا منها معاملة الحساب الجاري وما يتعلق به من البطاقة البنكية للسحب من الرصيد والشيكات المصرفية وبعض الخدمات المتعلقة بالحساب الجاري. فأول شيء يمكن هذه، خلونا نقول هذه المسألة الأولى، الحساب الجاري استقر رأي الفقهاء المعاصرين اليوم على تكييف الإيداع فيه بأنه قرض، باعتبار أن المال المودع فيه مال مضمون في ذمة البنك، يلزم البنك أن يرد مثله عند الطلب. فمتى ما طلب من البنك، إما من خلال الفرع أو من خلال الشيك أو من خلال السحب من بطاقة الصراف الآلي، من خلال مكينة الصراف الآلي أو من خلال نقاط البيع، هذه كلها كأنها نوع من أنواع استيفاء المال الذي لك. ففي واقع الأمر أنت لما تدخل بطاقة الصراف الآلي في جهاز أو مكينة الصراف أو تمررها في نقاط البيع، كأنك تستوفي المال الذي لك في جهاز الصراف الآلي، تستوفي المال الذي لك وتأخذه بيدك، وفي جهاز نقاط البيع فأنت تستوفي المال الذي لك وتدفعه إلى التاجر الذي مررت من عنده هذه البطاقة، كأنك تستوفي وتدفع إليه. وينبني على تكييف الحساب الجاري والمال الودع فيه بأنه قرض، بأنه لا يجوز أخذ فوائد عليه ما دام مضمونا في الذمة. وإذا أراد العميل أن ينتفع من أمواله فإن أمامه خيارين: الخيار الأول إما أن يستخدم الحساب الاستثماري القائم على المضاربة، وإما أن يستخدم الحساب الاستثماري القائم على المداينة ببيع وشراء، ببيع وشراء. والبنوك الآن الإسلامية تقدم الخدمات الثلاثة، تقدم الخدمات الثلاثة: واحد، الحساب الجاري القائم على القرض، ثاني، الحساب الجاري القائم على المضاربة، الثالث، الحساب الجاري الحساب الاستثماري القائم على المضاربة، والثالث، الحساب الاستثماري القائم على المرابحة أو التورق. الحساب الجاري القائم على القرض بدون فوائد، الحساب الاستثماري القائم على المضاربة، هذا يعطي العميل الذي دفع الأموال مضاربة يعطيه أرباحا إما شهرية أو سنوية، والحساب الاستثماري القائم على المرابحة أو التورق يعطي العميل كذلك أرباحا إما شهرية وإما سنوية بحسب الاتفاق مع البنك. كل أو أغلب البنوك الإسلامية تقدم هذه الثلاث الخدمات، تقدم هذه الخدمات الثلاث للعملاء. من الأحكام الشرعية المسألة الثانية التي نرغب الحديث عنها، وهي مسألة استخدام بطاقة الصراف الآلي. استخدام بطاقة الصراف الآلي والسحب بها سواء من فروع أو أجهزة البنك الذي تتعامل معه والذي أصدر لك هذه البطاقة، أو من خلال أجهزة بنوك أخرى أو صرافات أجهزة أخرى، حكمها الجواز، لأنه باختصار استيفاء للقرض الذي قد دفعته. فإن استوفيت من البنك نفسه فهذا جائز، وإن استوفيت من صرافات بنك أخرى فهذا جائز، باعتبار أن هذه البنوك الأخرى تعتبر الحمد لله باعتبار أن هذه البنوك الأخرى تعتبر أجيرة عند البنك الذي أودعت فيه الحساب في إيصال المال إليك، في إيصال المال إليك. فكأنك مثلا لما تودع مالك في بنك ألف، كان بنك ألف أتاح لك الخدمات الآتية: قال أنت تستطيع أن تستوفي أموالك من أي فرع وأي مكان فيه الصرافات التي تحمل شعار بنك ألف وهو نفس البنك، كما أنك تستطيع أن تستوفيها من أي جهاز صراف آلي أو أي نقطة بيع فيها شعار مثلا منظمة فيزا أو منظمة مدى أو منظمة سبان أو منظمة ماستر كارد أو غيرها، باعتبار أن عندي اتفاقية مع هذه البنوك تخولني أن أوجه عملائي إليهم، تخولني أن أوجه عملائي إليهم. فما دام عندي اتفاقية، البنك هذا بنك ألف يقول، ما دام عندي اتفاقية تسمح لي بأن أتعامل مع هذه المنظمات الدولية أو المحلية وفقا لرسوم وإجارة وكالة متفق عليها، فأنا أطبع لك اسم المنظمة على هذه البطاقة، وما دام مطبوع اسم المنظمة فيزا ولا سبان ولا مدى ولا المنظمة الخليجية مثلا، ما دام مطبوع اسم المنظمة على هذه البطاقة فمعنى ذلك أنك تستطيع أن تستوفي من أي صراف يوجد عليه شعار هذه المنظمة. واضح؟ فالبطاقة المطبوع عليها منظمة فيزا تستطيع أن تستوفي من أي صراف موجود عليه شعار فيزا، والبطاقة المطبوع عليها شعار ماستر كارد تستطيع أن تستوفي بها من أي منظمة ماستر كارد، فأنت تستوفي الذي لك من هذه الصرافات وغيرها. طيب، هل يجوز لهذا البنك اللي هو بنك ألف أن يأخذ رسوم من بنك باء، أو بنك باء أن يأخذ رسوم من بنك ألف في سبيل أنه استقبل عميله ويسر سبل حصول الأموال له؟ هذا جائز إن شاء الله تعالى، لأنها أجرة وكالة. طيب، هنا مسألة ثالثة، وهي أنه عند الصرف الدولي، مثلا لو أن الإنسان استخدم بطاقة الصراف هذه في صراف جهاز دولي، فهنا ينضاف إلى أجرة الوكالة سعر صرف. وتمرير جهاز أو بطاقة الصراف في نقاط البيع الدولية يتم قطعا في عملية صرف. لماذا؟ لأنك تشتري أنت السلعة مثلا بالجنيه الاسترليني، أو تشتريها باليورو، أو تشتريها بالين، أو بغيرها من العملات، ثم تسدد فيما بعد بعملة الريال أو تسدد بعملة الدولار. في بعض البنوك الآن أتاحت خدمة، وهي أنك تتيح لك إيداع عملة البلد الذي تريد أن تسافر إليه، بحيث أنه لا تحتاج إلى صرف. وهذه لا شك الخدمة أنها جيدة، وتريح العملاء من أسعار الصرف الباهظة الموجودة في المعاملات البطاقات الائتمانية. الشاهد، إذا كان عندك حساب بنفس العملة التي عملة البلد الذي ستسافر إليه ولن تحتاج إلى عملية صرف، فهذا لا شك أنه جائز وسيريحك من الصرف، وستنطوي العملية فقط على استيفاء للمال الذي دفعته وإجارة يدفعها بنك ألف لبنك باء. وربما ساهمت أنت في هذه الأجرة باعتبار أنك أحد المستفيدين منها، ولا مانع من هذا كذلك، سواء دفعت من بنك ألف أو من بنك باء أو من العميل، الظاهر الله تعالى من هذه الإجارة لا بأس بها. يبقى عندنا لو انطوت على عملية صرف، فما الحكم؟ نقول الصحيح والله تعالى أعلم أن الصرف جائز ولا مانع منه، وخصوصا أن العميل في هذه الحالة لما يمرر هذه البطاقة يختار إما أن يصرف له بنك ألف أو يصرف له بنك باء، وكل بنك له أسعاره وله طريقته في الصرف. عندنا مسألة رابعة نرغب الحديث عنها فيما يتعلق بالبطاقات، ألا وهي البطاقات الائتمانية، وهي البطاقات الإقراضية. الحديث في المسألة الأولى والثانية والثالثة كان عن البطاقات الاستيفائية، بمعنى أنه أنت عندك رصيد وتستوفي منه. في نوع آخر من البطاقات اسمه بطاقات ائتمانية أو بطاقات إقراضية، وهذه البطاقات تقرض حاملها، البنك الذي يصدرها يقرض حاملها مبلغا ولو لم يكن عنده رصيد، فلو كان رصيده صفر هذه البطاقة تقرضه، لذلك تسمى بطاقات إقراضية وتسمى بطاقات ائتمانية، أو تسمى كذلك بطاقات اعتماد، ويكون لها ترجمات لمصطلحات إنجليزية، أنها تسمى كريدت كارد أو تسمى تشارج كارد، بمعنى أنها بطاقات إقراضية أو ائتمانية. ما حكم إصدار هذه البطاقات الائتمانية؟ وش أخذنا في باب القرض في كلام المصنف عن باب القرض؟ ها، أنه لا يجوز اشتراط فائدة على القرض. لذلك نقول أن هذه البطاقات على نوعين، النوع الأول ما كان منها بفائدة، فهذا لا يجوز شرعا باعتبار أنها قرض بفائدة، والقرض بفائدة محرم، وكل قرض جر فائدة أو منفعة مشروطة من المقرض على المقترض فإنها ربا محرم، كما قد قررناه في باب القرض. النوع الثاني إذا كانت البطاقة بدون فوائد فإنها تكون جائزة شرعا. أي سنة نتكلم عنها؟ فإذا كانت البطاقة بدون فوائد فإنها جائزة شرعا باعتبار أن هذا القرض بدون فائدة، وهو مما يتحقق فيه الضوابط الشرعية. طيب، يبقى عندنا سؤال وهو: ما حكم أخذ رسوم تعادل التكاليف الفعلية التي يتكبدها المقرض في سبيل الإقراض؟ رسوم تعادل التكاليف الفعلية التي يتكبدها المقرض في سبيل الإقراض. وصورة المسألة: لو أن أردت أن تقترض من شخص ما مثلا 1000 ريال، فقلت له أوصلها إلى بيتي، فقال حسن أنا سأوصلها إلى بيتك، ولكن ترى أجرة التاكسي 30 ريال، فقلت له خلاص أنت هات 1000 ريال وأنا سأدفع أجرة التاكسي 30 ريال، فقال لك حسنا. فلما وصل أعطاك 1000 ريال وأعطيته 30 ريال، ثم بعد شهر رددت له 2000، فهذه 30 ريال اللي هي أجرة إيصال المال إليك تعد تكلفة فعلية يجوز للمقرض أن يستوفيها، ولا تعد من الفائدة أو الربا المحرم باعتبار أن هذه تكلفة لإيصال الأموال. طيب، إذا قال لك أعطني 31 ريال، 30 ريال حق التاكسي وريال حق تعبي أنا وجيتي ووصولي إليك، نقول 30 ريال هذه تجوز، والواحد هذه ربا محرم لا يجوز. واضح ولا لا؟ أي وين كان؟ فنقول الواحد هذا إيش يعد من الربا المحرم الذي لا يجوز، لأنه زيادة على التكلفة الفعلية، وأما مقدار التكاليف الفعلية فإنه جائز. مثل هذا أو نظيره: لو أن شخصا مقترضا أو مستدينا ماطل في السداد، فاضطر المقرض أو الدائن أن يوكل محامي أو محصل ليستوفي منه، فحكمت المحكمة ورفعت قضية على هذا الشخص مثلا أنه يطلب 1000 ريال، تكاليف المحامي أو المحصل نفترض أنها 20 أو 30 ريال، فطالب هذا الشخص في حكمه، قال أنا أطلب فوق 1000 ريال التي لي أطلب 20 أو 30 ريال تكاليف مثلا المحامي، وعشرين أخرى تكاليف المحصل، وعشرين أخرى تعويض عن انتظاري. فالقاضي نقول الواجب له عليه أن يحكم بال1000 ريال وهي رد القرض، وأن يحكم ب20 ريال تكاليف المحامي الذي رفع القضية، وأن يحكم ب20 ريال تكاليف المحصل الذي يحصل هذه الأموال، وأن يرفض الحكم بال20 التي تعتبر تعويض عن الانتظار، لأنه لا يجوز أخذ عوض عن هذا الانتظار. إذن واضح؟ إذن صارت البطاقات الائتمانية عندنا إما أنها بطاقات تأخذ فوائد تعد من قبيل الربا المحرم تقرض بفائدة، وإما أنها بطاقات إقراضية تأخذ مجرد التكاليف الفعلية لإيصال هذه الأموال. فالنوع الأول من البطاقات الإقراضية الذي يشتمل على فوائد محرمة غير جائز شرعا، وهو من الربا المحرم. النوع الثاني من البطاقات الائتمانية الإقراضية الذي يقتصر على التكلفة الفعلية فهذا جائز شرعا، لأنه لا نريد أن نجمع على المقرض أنه متبرع بماله أو دافع لماله، ونجمع عليه أنه لابد أن يوصل هذا الأموال وأن يتكفل بهذه التكاليف ويتكبدها في أمواله الخاصة. فهذا قول وسط يضمن لهذه البطاقات الائتمانية الإقراضية استمرارها وبقائها؟ يبقى عندنا سؤال وهو كيف أعلم الفرق، هل هذه فائدة محرمة ولا هذه تكلفة فعلية؟ التكلفة الفعلية حتى تتأكد أن هذه البطاقة مبنية على التكلفة الفعلية فلا بد من أمور. الأمر الأول أن تكون هذه التكلفة قليلة، وهذا معلوم، هذا ضابط عرفي، ضابط عرفي، فإن العرف الآن هناك عدد من البنوك الإسلامية التي تصدر بطاقات بناء على التكلفة الفعلية، غالبا تدور التكلفة الفعلية أن الإصدار يكون بقريب 200 ريال، وأن تكاليف استعمال أو استخدام البطاقة في أجهزة الصراف الآلي غالبا يدور حول 15 ريالا أو 16 ريالا إلى 20 ريال. يعني غالبا إذا دارت في هذا الفلك، هذا ضابط عرفي، ضابط عرفي. الضابط الثاني وهو ضابط إداري، أن نقول لا بد من وجود هيئة شرعية ورقابة شرعية تشرف على احتساب التكلفة الفعلية. الضابط الثالث ضابط تعاقدي، وهو أن نقول لا بد أن ينص عقد البطاقة الائتمانية الذي وقعت عليه على أن الرسوم محسوبة وفقا للتكلفة الفعلية التي يتكبدها المقرض في سبيل الإقراض. إذن هذه 3 ضوابط تضبط لنا التكلفة الفعلية، لأن ضابط عرفي من حيث المبالغ، لأن لا تتجاوز إصدارها قيمة 200 ريال تقريبا، 200 إلى 250، وهذا هو المعهود في هذه البطاقات. فإذا كانت البطاقة تصدر ب500 ريال مثلا، أو السحب النقدي يكون ب50 ريال أو ب100 ريال، نقول هذا مخالف لعرف البطاقة الائتمانية، التكلفة في البطاقة الائتمانية، وإن ادعى صاحبه أنه لا يأخذ فائدة. الضابط الثاني ضابط قلنا إيش؟ ضابط إداري، وهو أن يكون هناك هيئة شرعية ورقابة شرعية تشرف على احتساب التكلفة الفعلية في هذا البنك. والضابط الثالث ضابط إيش قلنا؟ ضابط تعاقدي، أن ينص في هذا العقد الذي صدرت بهذه البطاقة على أنها مبنية ومحسوبة وفق التكلفة الفعلية. إذن هذا ما يتعلق بماذا؟ بالتكلفة الفعلية، أو الشرط الأول لجواز البطاقة الائتمانية. الشرط الأول لجواز البطاقة الائتمانية أن تكون الرسوم الموجودة فيها محسوبة وفقا للتكلفة الفعلية. وشو الشرط الثاني؟ الشرط الثاني ألا تشتمل على فوائد أو ربا عند التأخر في السداد. فإذا تأخر العميل في السداد، نفترض أن عليه مثلا 1000 ريال، استلف بهذه البطاقة 1000 ريال، يحل السداد عليه غالبا بعد 30 يوم إلى 40 يوم تقريبا، إلى 45 يوم بحد أقصى، و15 يوم بحد أدنى يحل عليه السداد. فإذا حل عليه السداد فإنه إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد لا يجوز أن تفرض عليه رسوم أو غرامات لقاء تأخره، فلا يجوز أن تفرض عليه رسوم أو غرامات لقاء تأخره، سواء كانت هذه الرسوم أو الغرامات أو الفوائد بطريق مباشر، بمعنى أنها تسمى غرامة على التأخير، أو كانت بطريق غير مباشر كأن تجرى له عملية تورق مثلا يسدد منها الدين السابق الذي عليه بنتاج التورق الجديد، وفي هذه الحالة تحسب عليه فوائد في هذا التورق الجديد. هذا كذلك من الصور الممنوعة والتي لا تجوز أن يسدد الدين بتورق جديد. إذن ليس أمام الدائن إلا أن ينتظر في هذه البطاقة، وأن يكون له فقط التكلفة الفعلية التي يتكبدها جراء تحصيله لهذه الأموال، أو إصداره لهذه البطاقة، أو إيصاله لهذه الأموال إلى بطاقات أو أجهزة الصرف الآلي. ما هي التكاليف الفعلية لإصدار البطاقة؟ إصدار البطاقة يمر بعدد من التكاليف، منها هذا البلاستيك الذي يصدر، والختم الذي عليه والأجهزة الموجودة وتقريب الأجهزة هذه، الأجهزة هذه الموجودة في الشوارع وفي غيرها لها إيجارات ولها يعني تكاليف اتصالات ولها أنظمة إلكترونية وغير ذلك. البطاقة الائتمانية كذلك لها أنظمة حماية معينة تمنع سرقة الأموال أو غيرها، فهذه كلها مما يدخل في التكاليف التي تتوزع على حاملي البطاقة. طبعا لا يجوز احتسابها إلا على بالنسبة وتناسب بطريقة يعني صحيحة محاسبية صحيحة، بحيث أنها تضمن أن البنك لا يستفيد فوائد ربوية من خلال ما يسمى برسوم التكلفة الفعلية. إذن هذه هي الضوابط الشرعية للبطاقات الائتمانية. نلخص الضوابط الشرعية، نقول شرطين. الشرط الأول أن تكون جميع رسومها مبنية على التكلفة الفعلية. ما معنى التكلفة الفعلية؟ معناها التكاليف الفعلية المتحققة المصروفة فعلا، وليست معناها أجرة أو رسوم يربح منها، لا، التكاليف الفعلية. احنا قلنا صاحب التاكسي إذا أخذ المقرض تكاليف التاكسي يجوز، إذا قال لا أعطني 40 ريال وأنا بعطي التاكسي 30 وبأخذ الباقي نقول لا ما يجوز. التكاليف الفعلية إذن هي التكاليف الحقيقية الفعلية المباشرة المصروفة فعلا. الشرط الثاني ألا تشتمل على غرامات أو فوائد تحسب على العميل عند تأخره في السداد، سواء كانت هذه الغرامات بطريق مباشر كان تسمى غرامة تأخير أو فائدة تأخير، أو أن تكون هذه الغرامات بطريق غير مباشر من خلال عملية تورق أو غيره. بهذين الضابطين تجوز البطاقة الائتمانية ويجوز استخدامها. أما إذا كانت البطاقة الائتمانية مشتملة على فوائد فهي غير جائزة، إذا كانت مشتملة على غرامات تأخير غير جائزة، إذا كانت مشتملة على رسوم إصدار أو رسوم سحب نقدي تتجاوز التكلفة الفعلية فهي غير جائزة كذلك، فهي غير جائزة. ها؟ إيش؟ الشرط الأول لجواز البطاقة الائتمانية قلنا أن تكون رسوم هذه البطاقة الائتمانية مبنية على التكلفة الفعلية. الشرط الثاني للجواز ألا تحتسب غرامات أو فوائد عند التأخر. فإذا كانت البطاقة الائتمانية تحتسب غرامات أو فوائد عند التأخر، أو كانت رسوم إصدارها أو رسوم السحب النقدي فيها تتجاوز التكلفة الفعلية، فالظاهر مثلا من هذه البطاقات لا تجوز شرعا ولا يجوز استخدامها. طيب، مسألة سادسة أو خامسة تتعلق بالبطاقات الائتمانية، وهو ما حكم إصدار بطاقة ائتمانية من النوع المحرم ولكن صاحبها سيسدد في الوقت ولن يحتاج إلى تأخير. نقول الظاهر والله تعالى أعلم أن هذا غير جائز، أن هذا غير جائز، لأن مجرد التعاقد على عقد ربوي لا يجوز الإنسان، وإن كان يعلم في غالب ظنه أنه لن يحتاج إلى التمديد الربوي، لن يحتاج إلى التمديد الربوي. فإذا قال الإنسان إن لي حاجة في استخدام البطاقة الائتمانية لكوني مثلا أشتري من خلال الإنترنت مثلا، أو أستخدمها في حجوزات الفنادق مثلا أو حجوزات السفر أو غيرها التي تتطلب بطاقة ائتمانية لإتمام الحجوزات أو المشتريات فيها، نقول كذلك لا تجوز، وعندك أحد حلين أو مخرجين لقضاء حاجتك بدون استخدام البطاقة الائتمانية الربوية أو المشتملة على رسوم تتجاوز التكلفة الفعلية. عندك أحد حلين. الحل الأول أن تصدر بطاقة، أن تأخذ بطاقة ائتمانية تنطبق عليها الضوابط الشرعية. الحل الثاني أن تذهب إلى البنك الذي تتعامل معه وتطلب منه بطاقة ائتمانية مغطاة الرصيد أو مدفوعة سابقا مسبقا، بطاقة ائتمانية مدفوعة مسبقا، هذه موجودة في كل البنوك السعودية هنا، عندهم بطاقة ائتمانية جميع خصائص البطاقة الائتمانية، ولكن يقول ادفع قيمتها مسبقا. فمثلا إذا صلك بطاقة ائتمانية بحد ائتماني 1000 ريال أو 2000 ريال، يقول يعطني 1000 ريال أو 2000 ريال، اللي يسمونها الناس فيما بينهم في المصطلح الدارج يسمونها البطاقات المدفعة مسبقا المدفوعة مسبقا أو بطاقات الشحن، بطاقات الشحن. فهذه البطاقات جائزة لأنها لا تشتمل على إقراض بفائدة، أصلا لا تشتمل على إقراض لا بفائدة ولا بمفائدة، فهذه جائزة. وهذه البطاقات تعمل في الأسواق وفي الفنادق وفي غيرها مثل عمل البطاقة الائتمانية بكامل خصائصها ومزاياها. إذن لوجود هذين الحلين فإنه تنتفي الحاجة لاستخدام البطاقة الائتمانية الإقراضية المشتملة على فوائد. وأنا في الحقيقة نصيحة لجميع إخواني أن يبتعدوا عن هذه البطاقة، البطاقة الائتمانية الإقراضية المشتملة على فوائد والتي تتضاعف فوائدها وتزيد كلما تأخر العميل، لعدد من الأمور. أول شيء أن فوائد البطاقات الائتمانية ورباها من أسوأ الربا وأغلاه وأفحشه الذي يتضاعف الإنسان ويزيد. يعني هناك بعض الناس نعرفهم استخدموا البطاقة الائتمانية وكان عليها رصيد مثلا 10,000 ريال، تأخر سنة أو سنتين ما لبث إلا أن تضاعف عليه هذا الرصيد حتى صار 15,000، سنة أو سنتين حتى صار 20 و30 و40 ألف، وإن شاءت فقط 10,000. وهذا هو مصداق قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. كذلك الذي أوصي به إخواني بعض الناس حقيقة نعرفهم أنه يقول أنا أبس أستخرج البطاقة الائتمانية هذه ولن أتأخر في السداد البتة، ثم احتاج للتأخر في السداد واضطر لدفع الفوائد. هذا حقيقة نعرفه ونشاهده. فلذلك الإنسان حقيقة عليه أن يعني يبتعد عن هذه المحرمات ويبتعد عن الشبهات التي تحوم حولها. وكما ذكرنا هناك بطاقات ائتمانية مبنية على التكلفة الفعلية ولا تفرض فوائد عند التأخر، ورسومها تتحقق فيها التكلفة الفعلية وفقا للضوابط الثلاثة التي ذكرناها: الضابط العرفي والضابط الإداري والضابط التعاقدي، موجودة. وهناك بطاقات ائتمانية مدفوعة ومشحونة مسبقا موجودة في السوق بكثرة في جميع البنوك. يجوز الإنسان البطاقة المدفوعة مسبقا ذات الرصيد المسبق أو المشحونة مسبقا، هذا يجوز استخراجها من أي بنك لأن أصلا لا يوجد فيها إقراض، لا يوجد فيها إقراض، نعم، ها، ولو كان عليها رسوم ما في إشكال لأن ما فيها إقراض. نفسه في الحكم الشرعي نفسها، بس من حيث المزايا والخصائص الإدارية مختلفة. البطاقة هذه اللي هي بطاقة المشحونة مسبقا تتميز عن البطاقة الاستيفائية بأنها إيش؟ بأن فيها علامة فيزا وتخولك الشراء بالإنترنت وتخولك الشراء من خلال الفنادق والسياحة والسفر وتأجير السيارات وغيرها، ومن خلال مواقع مثلا أبل ستور وجوجل ستور، هذا جوجل بلاي وغيرها، تخولك الشراء منها، بخلاف البطاقة الاستيفائية ما تخولك الشراء من هذه المواقع. هذا الفرق الوحيد. ولما من حيث الحكم الشرعي كلها مدفوعة مسبقا وتستوفي. ما حكم الرسوم في البطاقة المدفوعة مسبقا؟ لا بأس، لأنها أصلا ما فيها إقراض، ما فيها تنتفي فيها شبهة الإقراض. فلذلك نحن نقول البطاقة المدفوعة مسبقا خذ أرخص بنك يقدمها لك، خذها منه، أصلا لا تشتمل على يعني إقراض ولا فوائد إقراض. طيب، هذا فيما يتعلق بالبطاقات الائتمانية. من المعاملات المنتشرة حقيقة والتي يعني انتشرت في زماننا هذا انتشارا كبيرا معاملة الإيجار المنتهي بالتمليك. ما هي فكرة الإيجار المنتهي بالتمليك؟ فكرته أنه يجمع بين طبيعة عقد الإيجارة وعقد البيع. عقد الإيجارة وعقد البيع. ما هو عقد البيع؟ عقد البيع عقد تنتقل بموجبه ملكية السلعة من البائع إلى العميل لحظة البيع، ويثبت في حق العميل المشتري مديونية عليه، تنتقل إليه السلعة ويصبح حق البائع في السلعة إيش؟ لا شيء، وحقه ثابت في ذمة المشتري. هذا عقد البيع. إذا نحن عندنا عقد البيع في طرفين، لو قلت أنا بعتك السيارة ب100,000 مؤجلة بعد سنة، فمعنى ذلك أن السيارة ينتقل ملكها إليك، وش يثبت للبائع؟ 100,000 في ذمة المشتري. في المقابل ما هو عقد الإجارة بدون بيع؟ هذه الإجارة، أجرك السيارة مثلا 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات ب100,000 أجرة شهرية مثلا أو أجرة سنوية حسب ما نتفق عليه، ثم في نهاية المدة ترد لي السيارة. الدائنون المسلفون، البنوك، شركات التقسيط، شركات التمويل، لاحظوا أن عندهم مشكلة، وإن بعض العملاء يأخذ سيارات أو يأخذ منازل ولا يسدد، فقالوا الآن ما لنا حق إلا في ذمة هذا المدين، والمدين هذا ما يسدد، يجي ذاك اليوم يقول أنا فلست اصبروا علي انتظروا وتأخر إلى آخره. فش سووا؟ قالوا لابد أن نرهن السيارة المبيعة، نرهن السيارة المبيعة. فصاروا يقولون للعملاء نبيعك السيارة أو نبيعك البيت بشرط أنك ترهن هذا البيت أو السيارة. هل حقق غرضهم؟ هل حقق غرضهم الرهن هذا؟ حقق شيء كبير من الغرض، وهو أن إذا تخلف العميل في السداد وش يسوون؟ يأخذون الرهن هذا السيارة أو العقار ويرفعونه في المحكمة وإجراءات وكذا، ثم بعد ذلك يبيعون هذا الرهن ويستوفون منه الدين الذي لهم. طيب، في مشكلة إدارية يواجهونها، وهي أنه إذا جوا يبيعون هذا العقار المرهون أو السيارة المرهونة أو أيا كانت، يواجهون مشكلة وهي أن الرهن لا يجوز بيعه إلا بإذن قضائي، أمر قضائي. لماذا؟ لأن الرهن قلنا ملك لمن؟ للراهن وللمرتهن. من هو الراهن ومن هو المرتهن؟ الراهن اللي هو المشتري المدين، والمرتهن اللي هو الشركة البائعة. فالرهن احنا ما قلنا في البيع انتقلت ملكية السيارة إلى العميل، فإذا جاء يبيعون أول شيء المشتري يقول يا أخي ترى السيارة دي اللي يبغون يبيعون عليه الجديد إذا نزلوا في السوق، قال أصلا السيارة دي ميبلك، قال يا أخي أنا رهنتها، قال طيب الرهن يحتاج إلى حكم قضائي، والحكم القضائي لابد أن يراعي فيه مصالح معينة، ولابد أنه يكون له إجراءات سنة أو سنتين. فقالوا كذلك نحن لا نريد إيش؟ لا نريد نموذج البيع مع الرهن، نبغى شيء أسهل وأسلس وأسرع وأوضح. فصاروا يقولوا للعميل تعال يا أخي أنت بكم تبغى تأخذ السيارة مع رهنها؟ قال السيارة مع رهنها 100,000، كل شهر 1,000 مثلا لمدة 100 شهر مثلا، أو خلونا نفترض السيارة ب12,000، بيشتريها ب12,000 كل شهر 1,000 مدة سنة. قالوا خلاص هذا القسط اللي انت عاجبك؟ قال نعم. قالوا خلاص احنا بننفذه لك، ولكن نخاف انك تتأخر علينا. قال انا احلف اني ما اتأخر. قالوا ما نبغى الحلف حقك ولا اليمين. قال انا رهنها لكم. قال ولا نبغى الرهن، ان اصلا الاقساط سنة، لو بنروح انا وياك في محكمة عشان نرهن السيارة يبغى لنا سنتين لين نتخارج منك، واضح؟ فقالوا تعال نتفق معك اتفاق آخر، إن نأجر عليك السيارة تأجير مثل ومثل التأجير العادي، والسيارة لنا. طيب، كل شهر 1,000 ريال، إذا استوفينا السيارة نفس القسط اللي تبغاه في البيع بالضبط، نفس قسط البيع اللي تبغاه، إذا خلصت الأقساط هذه بالضبط في الإجارة، فحنا نعطيك السيارة هذه نتنازل عنها لك خلاص، بس أهم شيء أنها وقت المدة دي أنها تكون لنا ملك، لنا إيجار، أن تكون مستأجر. فالعميل يقول طيب وش يضمني أنكم تعطوني إياها بعدين؟ يقول خلاص حنا نحلف لك، يقول حنا نحلف أنا بنعطيك إياها. فهم طبعا يمينهم مقبولة، لكن هو يمينها غير مقبولة، فيقولون أبد حنا نعدك وعد لازم علينا، وحنا شركة محترمة ومرموقة، وما لنا مصلحة أن نكذب عليك، وما لنا كذا وما لنا كذا. هو طبعا محتاج، ما له أن يقبل، أن يقبل هذا الوعد منهم، باعتبار أنه غالبا الشركات هذه الكبيرة والبنوك وكذا أنه ما لها مصلحة في يعني إخلاف وعدها في هذا المعاملة. والأمر الثاني باعتبار أنها لو أخلفت وعدها في هذه المعاملة فإنه سوف تنهار، إيش تنهار سمعتها. وهذه البنوك وهذه الشركات أهم شيء قائمة عليه إيش؟ سمعة، يعني السمعة التعاقدية، أنها ملتزمة بتعاقداتها. تخيلوا الآن لو في بنك من البنوك قال لك يا خلاص أودع عندي الفلوس، أودع عندي الفلوس مثلا 1,000,000 ريال، وهذه بطاقة صراف، وهذا الفرع، وهذا كذا، مثل ما تبغى، لو أن نخفف هذا فيصل، هذا ثلجنا ذا، هذا سكيت ذا اللي فوقي، ها جزاك الله. تخيلوا لو أن في بنك من البنوك قال يا أخي خلاص تودع عندي 1,000,000 ريال وأبدأنا هذه بطاقة صراف، يوم جيت تصرف من الصراف جاء البنك قال لك أصبر علينا يومين ترى يبغانا ندبر فلوسك. وش معنى هذا الكلام؟ معناه انهار البنك. ليش؟ كل الناس بيقولوا هاتوا فلوسنا. عليش قائم البنوك؟ قائم على ماذا؟ على الثقة، انك انت متى ما بغيت فلوسك تلقاها. ليش الواحد اذا عنده 10,000 يحطها في رصيده في البنك ولا يحطها عند جاره ولا عند قريب ولا عند كذا؟ ليش؟ لان هذاك بيقول له يا اخي اصبر علي يوم يومين، اصبر شوي لين ارد لك. لكن البنك تحط الدراهم في الصراف تاخذ الدراهم خلاص. فلذلك لاجل هذا الامر صار العملاء يقبلون وعد البنك، واضح ولا لا؟ لكن البنوك ما تقبل وعد العميل انه انا يحلف اني بسدد وكذا، لا ما نقبل. فخلاص صارت مشت المعامله على هذا الشكل، وهي الاجاره التي تنتهي بالتمليك. إذن وش هو المقصود أو الغرض من هذه المعاملة؟ الإجارة مقصودها التمليك، مقصود التمليك، تعادل أو تقارب البيع مع الرهن. لكن الرهن فيه مشكلات في التسييل، فقالوا احنا ما نبغى مشاكل الرهن، احنا نبغى احنا نكون الملاك، واحنا بحيث انه يسهل علينا انه نسيل السيارة بعدين بعد ذلك نبيعها، لو بغينا نسيلها نبيعها ونستوفي حقنا، او ان البيت نستوفي حقنا من البيت، يسهل علينا بيعه، باعتبار اذا صار البنك مالك اقوى من ان نقول هو مرتهن، واضح ولا لا؟ فكان هذه تعطيهم صلاحيات اسهل واقوى. فاذا قال العميل قال يا أخي تعالوا أنتم يا البنك، ليش أنتم تأخذون صلاحيات أقوى؟ ليش ما تخلونها بيع برهن ولا بيع بدون رهن؟ وش يقول البنك؟ يقول أنت بسؤالك هذا معناته أن عندك نية أنك ما تبغى تسدد، واضح؟ يقول أنت ما دام أنك أنت قاعد تسأل وتناقش في هذه القضية معناته أن عندك نية إيش؟ أنك ما تبغى تسدد. فلو أن عندك نية بالفعل أنك تبغى تسدد فأنت ما بتفرق معك، خلاص هي إجارة ولا بيع ولا اللي هو، إذا عندك نية تسدد. فلذلك صارت هذه طريقة عند البنوك، يستخدمون هذا الأسلوب الذي يعطيهم هذه الحقوق بهذا الشكل، ويقولوا للعميل اللي ما يبغى يسدد يقول خلاص أنت ستتضرر، ما هو حنا المتضررين، باعتبار أنك كنت تدفع إيجار ولا كنت تدفع شراء أو بيع. طيب ما حكم هذه المعاملة؟ هذه المعاملة الفقهاء المعاصرين يعني نظروا لها من عدة اتجاهات ولها عدة أنواع وعدة أشكال. الذي يظهر الله تعالى في هذه المعاملة وفي غيرها من المعاملات التي استحدثها الناس نقول الظاهر والله تعالى أنها جائزة، ولا مانع منها. دائما نحن في المعاملات نقول المعاملات التي يستحدثها الناس تلبية لرغباتهم ولاحتياجاتهم تكون جائزة. أهم شيء لا تشتمل على شروط محرمة. مثل إيش الشروط المحرمة؟ مثل الربا ومثل الغرر ومثل أكل المال بالباطل. كيف تقع الشروط المحرمة في هذه المعاملة؟ إذا اشترطت عليك في الإيجار ومنتهي بالتمليك، اشترط البنك أو الشركة اشترطت على هذا العميل، قالوا هذا تأجير منتهي بالتمليك، ولكن ترى إذا تأخرت في القسط هذا 1000 ترى يتأجل لك الشهر اللي بعده يصير 1200، نقول لا، هذا إيجار منتهي بالتمليك يشتمل على ربا، ما يصلح، لأنه كل ما تأخر نزيد عليك. إذا تأخرت في السداد يزيد عليك البنك غرامة، نقول لا، هذا ما يجوز، هذا شرط إيش؟ هذا إيجار منتهي بالتمليك اشتمل على ربا. الغرر مثل إيش؟ ألا تكون شروط العقد واضحة وفيها غرر، بمعنى يقول هذا إيجار وإذا انتهت المدة ترى حين يمكن نعطيك ويمكن ما نعطيك، نقول لا، لا تأخذون المال بالباطل، هو ما كان يدفع له إيجار دي إلا عشان يتملك، واضح ولا لا؟ أو يقولون شوف ترى الأجرة قد تزيد أو تنقص بحسب ما نريد نحن أو إلى آخره. هذا نوع من أنواع الغرر، ألا يكون هناك ضوابط محددة ومعينة في طريقة احتساب الأجرة، هذا فيه إشكال وغرر. مثل إيش أكل المال بالباطل؟ الشرط الضابط الثالث لجواز الأجرة المنتهية بالتمليك ألا تشتمل على أكل المال بالباطل. كيف؟ أنا نقول إذا انفسخ عقد الإجارة في أثناء المدة فإنه ينبغي أن يراعى في أقساط الأجرة التي كان يدفعها العميل أنها محملة بحق يسمى حق التملك، أنها زائدة بشيء يسمى حق التملك، فلا بد من رد ما يعادل حق التملك للعميل. كيف؟ لو جاء العميل وقال تعال أنا بستأجر من عندكم بيت إيجار منتهي بالتمليك كل شهر مثلا ب1000 ريال لمدة مثلا 5 سنوات، يعني كم؟ 60 شهر، فنقول الآن هذه 5 سنوات 60 شهر، هذه كم الإيجار فيها؟ نفترض أن الإجمالي كله 60 شهر 60,000، ويتملك بعد ذلك العميل هذا البيت كل شهر 1000. فالآن لو أنه في نصف المدة بعد سنتين 24 شهر انفسخ عقد الإيجار لأي سبب من الأسباب، إذا انتهى عقد الإيجار لأي سبب من الأسباب، نجي نقول للبنك تعال حنا كنا حاسبين الأجرة باعتبار أنها مشتملة على تملك، فإحنا حسبناها 1000 كل شهر باعتبار أنها مشتملة على تملك، لكن لو أنت أيها البنك بتأجر هذا البيت نفسه مدة 5 سنوات وفي نهاية ال5 سنوات بيرجع لك البيت إيجارة عادية، فقطعا لن تكون الأجرة 1000 1000 1000. ليش؟ لأن هذه 1000 1000 1000 60 شهر تملك فيها البيت في الأخير ببلاش، تعطيه ببلاش. إذا كان 60 شهر ويرجع لك البيت فمعنى ذلك أن الأجرة إيش؟ قطعا سوف تكون 60 شهر إيش؟ أقل، واضح ولا لا؟ لأنه بيرجع لك البيت. وش الفرق بين هذه الأجرة وهذه الأجرة؟ الأجرة العادية والأجرة التمليكية وش الفرق؟ في السعر، وش الفرق بينها في السعر؟ التمليكية فيها شيء يسمى حق التملك. كم بيكون قيمته تقريبا حق التملك هذا؟ غالبا يعني ما عندنا يعني حسابات دقيقة، لكن غالبا بيكون قيمة البيت اللي في الأخير بعد 5 سنوات قيمته تكون مقصطة كده على واضح ولا لا؟ فلذلك إذا انفسخ، نفترض أنه بكم سيؤجر السيارة لمدة 5 سنوات أو البيت لمدة 5 سنوات بدون تمليك؟ قال لا ما بأجره بألف، ما دام أنه بيرجع لي السيارة وبيرجع لي البيت في نهاية المدة، فبيكون الإيجار الشهري 800 ريال مثلا. واضح؟ فنقول للبنك الذي كان مؤجر لهذه السيارة أو لهذا البيت إيجار منتهي بالتمليك، إذا انفسخ العقد بعد سنتين، الآن إذا انفسخ العقد بعد سنتين هل العميل له حق أن يطالب بالبيت أو السيارة؟ نقول لا خلاص ما له حق. طيب هل معنى هذا أن الإيجارات اللي كان يدفعها 1000 1000 1000 تكون كلها من حق البنك؟ نقول لا، نقول تعالوا نرجع على الأجرة السابقة بالتعديل، نرجع على الأجرة السابقة بالتعديل. كيف التعديل؟ نقول 1000 1000 1000 هذه لو كان بيتملك في الأخير، طيب الآن ما تملك وانفسخ عقد الإجارة، فالآن نرجع على الأجرة السابقة بالتعديل، فنقول نحسبها على 800 ريال ورد 200 ريال التي قد استوفيتها. واضح ولا لا؟ وصلها واعطني هذا عشان نوزع الجوائز افضل. ها طيب، طيب خذ الثلاثه والباقي خذ. طيب اعطنا الثلاثه بجوائز ثانيه وخلها. طيب اذا واضح الان طريقه الايجار المنتهي بالتمليك، كاننا نرجع على الايجار بشيء من التعديل، يعني نبغى بحكم أنه فات حق التملك نبغى نعوض هذا العميل عن حق التملك الذي فاته. واضح ولا لا؟ واضح الفكرة؟ طيب أي نعم، أي هو الإيجار. طبعا الإيجار منتهي بالتمليك لها عدد يعني كثير من الأشكال والصور. في إيجارة تنتهي بالتمليك بالبيع بثمن رمزي يكون آخر قسط مثلا، وفي إجارة مع الوعد بالتمليك، في إجارة مع الوعد بالهبة، في إجارة. الفكرة العامة لها، ما هي الفكرة العامة لها؟ أنها إجارة ثم تمليك. كيف يتم التمليك اللاحق؟ بثمن الرمزي، ببيع، بثمن متفق عليه، بهبة، بتمليك معلق على شرط السداد، يعني طريقة التمليك مختلفة. لا بأس لا بأس لا بأس، احنا نقول هذه إجارة ثم يكون هذه الإجارة مشتملة على وعد ملزم للبنك بماذا؟ بالتمليك، ويجب على البنك أن يوفي بهذا الشرط، شرط التمليك. طيب واضح أخوان الكرام؟ نعم. على حسب يعني على حسب أي. إذا جاء في وقت التمليك، جاء في وقت التمليك، هذه مسألة يسأل عنها بعض العملاء، يقول أنه أحيانا يكون وقت التمليك في دفعة مؤخرة 20 ألف أو 30 ألف، يأتي العميل يقول أنا لا أستطيع أن أسددها. نقول عندكم 3 خيارات. الخيار الأول أن تؤجروا إجارة ثانية منتهية بالتمليك للفترة القادمة. فقال والله يا أخي كم باقي 20 ألف، قال ما أقدر أسدد. نقول إذن نسدد، نأخذ 2 سنين ما انتهيتوا باقي دفعة 30 ألف، نقول خلاص خلوها إيجار منتهي بالتمليك على 2 سنين أخرى ويستوفي منها إذا ما قدر يسددها الآن دفعة واحدة ويتملك. الخيار الثاني الخيار الثاني أن يبيع عليه السيارة بالأجل، يقول خلاص أنت الآن ما قدرت تتملك بثمن حال 20,000، أنا مستعد أن يبيعها لك ب30,000 مؤجلة تسددها لي بعد سنة أو سنتين. واضح ولا لا؟ واضح هذا؟ يعني يقول إذا انتهت فترة الإجارة مثلا 4 سنوات أو 5 سنوات للسيارة، قال يلا 20,000 تملك الآن، إحنا متفقين أن يملك إياه ب20,000، قال ما عندي 20,000. فالآن الخيار الثالث يقول خلاص ما في تملك، يلا مع السلامة، ويأخذ سيارته ويرجع، لأنه أخل بشرط التملك. الخيار الأول أنه يمدد إجارة جديدة، يتفق على تمديد إجارة جديدة، فيقول أي نعم يتفق على إجارة جديدة. هذه المشاركين في الأنشطة يا شيخ عبد الله، فين الـ الاختبار؟ أمس نزل اختبار المعاملات ولا ما نزل؟ ها ما نزل اختبار المعاملات. إيش؟ أيوة نزل الآن. ها طيب خلاص، إذن سيكون تكريم الليل إن شاء الله تعالى، إذن بعد العشاء بإذن الله تعالى. أنا ظننت أنه نزل بالأمس. أيوة طيب. فنقول عندكم 3 خيارات في هذه الدفعة المؤخرة: إما أنكم تعيدون الإجارة مرة ثانية سنتين أو سنة حسب ما تتفقون عليه. طبعا لا شك أن إعادة الإجارة بتكون أغلى، لو دفع 20,000 حال لو تملك السيارة الآن الحمد لله، لكن لو ما عنده قال خلاص إذن بنأجر عليك إجارة جديدة للسيارة بحيث أن نستوفي منك 30,000 أو 35,000 في السنتين. الخيار الثاني قال ما عندك تتملك الآن حال ب20,000، قال ما عندي، قال إذا أنا أبيعك السيارة بيع وأقسطها عليك تقسيط ب30,000 تسددها لي 1,000 ريال في السنة، نقول هذا ماشي. الخيار الثالث قال ما عندي لا هذا ولا هذا، يقول إيش؟ خلاص إذا أنا استرد سيارتي توكل على الله. واضح ولا لا؟ لأنه اتفقوا على التمليك أنه ما يكون مجاني، اتفقوا على أن التمليك يكون ب20,000 في حينه. واضح ولا لا؟ طيب بيع السيارة هذه الآن ما تسوى 20,000 حالة الآن، قال له ادفع لي 20,000 الآن حالة اشترها مني الآن، زي لما أقول لك هذا الكتاب أو هذا المنديل، أقول أنا أبيعك إياها الآن بريال، قلت ما عندي ريال الآن، قلت خلاص أنا أبيعك إياها بريالين وتسددني إياها بعد شهر ولا شهرين ولا 3 شهور. واضح؟ فلا بد من الاتفاق على ثمن في البيع، لا بد من الاتفاق على ثمن في البيع. طيب هنا مسألة تسأل عنها أحد الأخوات، تقول ما حكم فتح حساب في بنك الربوي لأجل إجراء التحويلات المالية وجمع المال فيه للاستخدام الشخصي وليس للاستفادة من الأعمال الربوية التي يقدمها البنك، وسبب فتح الحساب أنه هو البنك المتعارف عليه في البلد. الأصل الإنسان يبتعد عن التعامل مع البنوك الربوية، هذا الأفضل. طيب هل يجوز فتح حساب في بنك ربوي دون أن يتعامل الإنسان معه بالربا؟ نقول نعم يجوز، يجوز الإنسان أن يفتح حسابا في بنك، أي بنك من البنوك، ولا يجوز له أن يتعامل معه بالربا. لكن الأولى والأفضل للإنسان إيش؟ الأولى والأفضل للإنسان أنه يترك التعامل مع هذه البنوك تماما، هذا الأولى والأفضل. لكن طالما أن الإنسان يتعامل معهم تعاملا جائزا فالظاهر الله تعالى من هذا جائز. قد يقول قائل ما حكم أن أتعامل مع هذا البنك الربوي بمعاملة شرعية مباحة؟ مثلا واحد يبغى يشتري منزل بالتقسيط أو بالتأجير منتهي بالتمليك، فقال رحت للبنك الإسلامي، المنزل مثلا افترض قيمته 1,000,000، رحت للبنك الإسلامي وقال أنه بيشتريه 1,000,000 ويقسطوا عليه 1,500,000، ورحت لبنك آخر ما هو بنك إسلامي مثلا بنك ريبوي، قال أنه بيشتري البيت 1,000,000 ويقسطوا عليه 1,400,000، وش حكم أن يشتري من هذا البنك الثاني؟ نقول لا بس، طالما أنه إيش المعاملة تدور في فلك إيش شراء منزل، طيب لو قال فيه بنك ثالث قال أنا بعطيك قرض بالربا مليون ومئة أو مليون ومئتين، نقول لا ما يجوز، حرام، القرض الربوي لا يجوز الدخول فيه. أما المعاملة الشرعية المباحة فيجوز التعامل فيها مع البنك الإسلامي وغير الإسلامي ومع المسلم وغير المسلم، أنك تشتري منه بالسعر المناسب والسعر الأفضل لك. طيب المسألة السادسة التي نرغب الحديث عنها وهي ما حكم التمويلات البنكية. التمويلات البنكية انتشرت عند كثير من الناس، التمويلات البنكية سواء كانت من خلال التورق أو المرابحة أو غيرها. تمويلات المنازل غالبا تتم بإحدى ثلاث صيغ، إما بصيغة قرض ربوي وهذا محرم، وإما بصيغة شراء البيت ثم بيع مرابحة على العميل وهذا جائز، وإما بصيغة شراء البيت ثم تأجيره على العميل تأجير منتهي بالتمليك وهذا جائز. ما هي الضوابط الشرعية لجواز المرابحة وجواز الإيجار المنتهي بالتمليك؟ نقول الضابط، هناك عدد من الضوابط الشرعية. أولا أن يتملك البنك أو شركة التمويل تتملك العقار الذي تريد بيعه أو تأجيره قبل أن تعقد معك عقد البيع أو الإيجار، هذا الضابط الأول. الضابط الثاني أن نقول أن يكون عقد البيع أو الإيجار لا يشتمل على شرط ربوي. وشو الشرط الربوي؟ نقول كل ما تأخرت نغرمك كذا وكذا ريال، كذا وكذا دولار، نقول لا ما يجوز. الشرط الثالث لجواز هذه المعاملة أن لا يكون عقد البيع أو الإيجار مشتمل على غرر، بمعنى أن تكون واضحة فيه الشروط لكلا المتعاقدين بشكل ظاهر، لا يكون فيه جهالة، لا يكون فيه جهالة لأحد على أحد العاقدين، واضح ولا لا؟ طيب عقود تمويل السيارات غالبا اليوم تتم من خلال التقسيط أو من خلال ما الإيجار منتهي بالتمليك، فما حكمها الشرعي؟ نقول نفس ما قلنا في المنازل، نفس ما قلنا في المنازل، إما أن لابد أن يتملك البنك السيارة قبل أن يبيعها، ولابد أن يكون عقد لا يشتمل على ربا ولا يشتمل على غرر وجهالة. طيب انتشر عند الناس اليوم في المعاملات المعاصرة ما يسمى بعقود التمويل الشخصي أو عقود التورق، وهي التي يبيع البنك فيها سلعة بغرض تمويل العميل تمويلا نقديا، يقوم العميل بعد ذلك ببيعها في السوق أو بتوكيل البنك ببيعها في السوق لأجل الحصول على النقد، وهذه المعاملات تتم من خلال عدد من المنتجات. المنتج الجائز منها هو بيع الأسهم، نحن نتكلم عن السوق السعودي في سوق المصارف السعودية، المنتج الجائز منها بيع الأسهم بالتقسيط، والمنتج الممنوع منها هو ما كان فيه بيع رز أو معادن أو سلع أو حديد أو بليديوم أو بلاتينيوم أو مكيفات أو غيرها، فالظاهر الله تعالى أن هذه المنتجات ممنوعة لعدد من الأسباب. لماذا نحن قلنا عن بيع الأسهم أنه جائز وقلنا عن هذه المنتجات أنها ممنوعة؟ لعدد من الأسباب. السبب الأول أن بيع الأسهم يتحقق فيه التملك الشرعي للبنك ثم يتحقق فيه التملك الشرعي للعميل، وأما المعادن سواء كانت دولية أو محلية أو مكيفات أو رز أو غيرها فإن التملك الشرعي للبنك فيه إشكال ثم تمليك العميل فيه إشكال. أين مكمن الإشكال في هذه المعاملات الأخرى؟ أن تملك البنك ليس تملكا حقيقيا ينتقل به ضمان هذه السلع، ولا يتم فيها ضابط صحيح عرفي وإداري تنتقل به هذه السلع، ولأن هذه السلع الأخرى ليست لها أسواق منظمة لها تضمن عدم بيع الإنسان ما لا يملك، بمعنى أن الشخص الذي يزود البنك بهذه السلع قد يزود البنك بهذه السلع ويزود غيره بنفس السلع هذه، يعني ليس هناك سوق إلكتروني منظمة تنتقل بها هذه السلع من حوزة المورد إلى حوزة البنك ثم تنتقل بها من حوزة البنك إلى حوزة العميل، لا. طيب، والسبب الثاني أنه لا يتم فيها القبض قبضا شرعيا ينتقل به الضمان، ينتقل به الضمان، بمعنى أن البنك لا يقبض هذه السلع ثم لا يقبض العميل هذه السلع، فهناك حقيقة إشكاليات تدور حول الوجود وعدمه ثم حول الملك وعدمه ثم حول القبض وعدمه. وقلنا أن هذه السلع ليست لها أسواق منظمة تضمن تحقق هذه الشروط الشرعية، فلذلك الظاهر وتعلم أن هذه المعاملات ممنوعة إلا تقسيط الأسهم. تقسيط الأسهم جائز لأن انتقال الأسهم فيها إلى محفظة البنك ظاهر، وانتقال الأسهم محفظة البنك إلى محفظة العميل واضح، وانتقالها من محفظة العميل إلى محفظة السوق التي يبيع فيها لضرب ثالث هذا كذلك ظاهر وواضح، يعني لا يحصل فيها إشكال في هذه الأمور. إذن هذا فيما يتعلق بمعاملات التمويل الشخصي. هناك عدد من المعاملات الأخرى التي لا تتعلق بالأفراد، يمكن من آخر معاملات الأفراد التعامل بالشيكات والتعامل بالسندات لأمر، هذه كذلك من المعاملات الجديدة الحادثة والأصل فيها الجواز إن شاء الله تعالى. نعم. طيب، هناك مسألة حول التأمين، يمكن هذه ختام مسألة متعلقة بالأفراد، مسألة متعلقة بالتأمين، ما حكم التأمين؟ نقول التأمين الأصل فيه المنع لأنه من عقود الغرر، لأنه من عقود الغرر. ما وجه الغرر فيه؟ أن هناك دفعة مضمونة محددة معلومة مقابل دفعة أو دفعات غير محددة ولا معلومة ولا مضمونة مجهولة، واضح ولا لا؟ وهذا هو تعريف الغرر شرعا. وقد ذكرنا نحن في قراءتنا في كتاب المعاملات أن تحريم الغرر قد يباح عند الحاجة العامة وقد يباح عند الضرورة، قد يباح عند الحاجة العامة وعند الضرورة. فمن الحاجات العامة التي رأى بعض المعاصرين أنها تنزل منزلة الضرورة والجواز، في هنا تكلم عن الواقع في المملكة العربية السعودية، أفتى بعض طائفة من العلماء مثلا منهم فضيلة الشيخ عثمان الأطرم بجواز التأمين الطبي باعتبار أن ثمة حاجة للعلاج، وأن الصحة من الحاجات الأساسية للإنسان، وباعتبار ارتفاع تكلفة المستشفيات الآن المعاصرة والعمليات المعاصرة، فلذلك أفتى بجواز التأمين الطبي. هذا مثال للحاجات المعاصرة. بعض الحاجات المعاصرة كذلك له التأمين على حوادث السيارات باعتبار أنه قد يترتب عليها ديات مثلا أو إصلاحات ترهق كاهل هذا الشخص الذي يؤمن، وربما يجلس في السجن بضع سنين حتى يعني يسدد عنه، فاعتبرها بعض العلماء حاجة، حاجة مبيحة للغرر. يعني هذه بعض أقاويل أهل العلم في هذه المسألة. نحن نقول ما كان إلزاميا، ما كان إلزاميا فإنه إن شاء الله تعالى إذا قام به الإنسان فلا إشكال عليه، وما لم يكن إلزاميا فبعض العلماء أفتى بجواز بعض الصور، بعض العلماء أفتى منع بعض الصور. حقيقة أنا متوقف في الفتية في هذه المسألة. أي قبل شراء البنك يعني؟ أي ما حكم التوافق بين البنك وعميله قبل تملك البنك للسيارة؟ نقول لا بأس من التوافق على الأسعار والأرباح في الجملة، يعني بمعنى أنه يقول الربح سيكون كذا والجملة ستكون كذا، لا مانع منه، لكن لا يجوز أن يتم هناك عقد بيع قبل تملك، قبل تملك البنك للسيارة. إلى ما ينزل الغرر كله كذا، الغرر كله كذا. طيب كم الحادث الذي سيحصل؟ 1,000 10,000، هذا الغرر. حصول الإنسان، إذا الإنسان تعاقد على عقد التأمين خلاص يلتزم مقتضياته، يلتزم مقتضياته. أي نعم، أي التكلفة الفعلية. أي أخونا الكريم يقول ما حكم ألا يشكل على إتاحة التكلفة الفعلية في البطاقات الائتمانية الإقراضية، ألا يشكل عليه أن هذا فيه فتح باب للبنوك قد تدخل منه إلى أخذ الربا والفوائد التي تزيد عن تكلفتها الفعلية؟ أي نعم، التي تزيد عن التكلفة الفعلية. نقول صحيح، خصوصا أن البنك قد يتجاوز هذه التكلفة الفعلية ويدعي أن هذا ضمن التكلفة الفعلية، وأنه يدخل في هذا الأمر الموظفين والفروع وغيرها مما لا يدخل في التكاليف الفعلية. لذلك نحن ذكرنا ثلاثة ضوابط تضبط هذه التكلفة الفعلية، بحيث أنها إذا اختلت هذه الضوابط الثلاث عرفنا أن هذا ليس ضمن التكلفة الفعلية. وش الضوابط الثلاث؟ الضابط العرفي، هناك عرف في هذه التكلفة الفعلية أنها لا تتجاوز، مثلا ذكرنا هذا العرف أنه نحن نتكلم عنه في السعودية هنا، أن السحب النقدي يكون من الصراف الآلي يكون في حدود 15 إلى 20 ريال، لا يتجاوز هذا مهما كان المبلغ، 5000 1000 2000 3000. فهذا لو نسبت هذا المبلغ مثلا إلى 5000 أو 1000 أو غيرها فسيكون مبلغا، يعني لو حسبنا مثلا 20 ريال مثلا، إذا نسبناها إلى 100 بتكون 20%، وإذا نسبناها إلى 1000 بتكون 2%، وإذا نسبناها إلى 5000 فإنها سوف تكون إيش؟ يعني أقل من هذا، سوف تكون قرابة 4 أو أقل من هذا، يعني هي بتكون 2 في 1000. لا، إذا كانت 20% من 1000 تساوي 2 بالألف، صح ولا 2%؟ أي نعم، في 10,000 تقريبا 2 في 1000. فهذه ما هي بالنسبة الفوائد الربوية، عادة الفوائد الربوية تكون 5% 7%، هذه تكاليف فعلية. فإذا كانت في حدود هذا القدر، هذا ضابط عرفي، وقلنا الضابط العرفي في الإصدار أنه 200 إلى 300 ريال، 250، هذا الضابط العرفي. الضابط الثاني ضابط إداري، وهو أن يشرف على حسابها لجان شرعية موثوقة من أهل العلم والخبرة، خبرة محاسبية وخبرة شرعية، يقررون هذه هي التكلفة الفعلية. الضابط الثالث ضابط تعاقدي يلزمهم باحتسابها في العقد، واضح؟ فأنا أرجو إن شاء الله تعالى، ولا مثل ما تفضل أخونا الكريم، لا شك أنه حتى لو تحققت هذه الضوابط الثلاث، أنه من سد الذريعة له وجه كذلك، ومن أباحها بعد هذه الضوابط الثلاث له وجه إن شاء الله تعالى. كان عندك سؤال؟ اتفاق قبل العقد. أيوة. إذا اشترى البنك السيارة من الوكالة المعينة لهذه السيارة، فالظاهر والله تعلم أنه بعد شراء البنك لهذه السيارة من هذه الوكالة لا مانع أن يحيل العميل لاستلامها من لاستلام السيارة من الوكالة مباشرة، ما في مانع إن شاء الله تعالى. طيب، إذن هذه بعض الأحكام والضوابط الشرعية المتعلقة بالتمويل والمتعلقة بالتأمين والمتعلقة بالبطاقات والبطاقات الائتمانية والحسابات الجارية. هناك حقيقة عدد من المعاملات المتعلقة بالشركات يمكن أن نتجاوزها، لكن من أهمها إصدار خطابات الضمان، الاعتمادات المستندية، تمويلات التجارة العالمية. نحن نقول في خطاب الضمان، الأصل فيه صدر فيه قرار من مجمع الفقه الإسلامي أن يقتصر فيه على التكلفة الفعلية لإصداره، الاعتمادات المستندية كذلك. عندنا في المملكة العربية السعودية صادر من مؤسسة النقد تعرفة خاصة لها، لا يحق للبنوك تجاوزها، حددت فيها التكاليف الفعلية لهذه المعاملات. هذا فيما يتعلق بمعاملات الشركات. طبعا هناك معاملات أكثر تعقيدا فيما يتعلق بالشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة واحتياجاتها المالية وغير ذلك، لكن هذه أبرز المعاملات المتعلقة بالأفراد. يمكن لعلنا نختم معاملة مهمة للأفراد، ألا وهي معاملات الاستثمار في الأسهم. الاستثمار في الأسهم، الاستثمار في الأسهم، ذكرنا نحن في الشركات المساهمة أن الشركات على ثلاثة أنواع من حيث الانضباط الشرعي. هناك شركات ذات نشاط مباح وتلتزم في جميع تعاملاتها بالشريعة في إقراضها واقتراضها وتمولها وتمويلاتها، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى في جوازها. وهناك معاملات أو شركات يكثر ويغلب فيها الحرام، وهذه لا إشكال في تحريمها ومنعها، وهي شركات مثلا البنوك الربوية أو شركات الإعلام الفاسد أو غير ذلك. وهناك شركات ذكرنا أن أغلبها مباح وتتعامل بالأنشطة المباحة، ويوجد فيها قليل من المعاملات المحرمة. فبعض العلماء قال أنه باعتبار أن يوجد فيها معاملة محرمة فإنها ممنوع الاستثمار فيها، وبعض العلماء قال أنه لا مانع من الاستثمار في هذه الشركة وإن اشتملت على قليل محرم، باعتبار أن الأغلب هو المباح واختلط الحرام بالحلال على شكل لا يمكن إخراج هذا الحرام من هذا الحلال. فنحن نقول أنه يجوز الاستثمار فيها بضوابط. هذا القول الثاني، الاستثمار فيها بضوابط، وهو أن الإنسان ينكر الحرام من خلال مجلس الإدارة ومن خلال غيره. الأمر الثاني يكون يسيرا. الأمر الثالث أن يخرجه من ماله فلا يدخله في ماله، فلا يدخله في ماله. بمعنى لو كان الحرام مثلا يرد على السهم في التوزيعات، مثلا في بعض يعني مثلا بعض هلالات محرمة أو شيء من هذا، فإن الإنسان يخرجها من ماله. هذا القول الثاني في المسألة، وأنا حقيقة أني متوقف في هذه المسألة، لكن هذه القولين هي أهم الأقوال الواردة في هذه المسألة. القول الأول المنع باعتبار وجود الحرام ولو كان يسيرا. القول الثاني يقولون الحلال ما دام هو الغالب وهو الأكثر والحرام يسير ولا يمكن للإنسان أن يميز الحرام من الحلال، بمعنى أن يفصل الحرام عن الحلال، ما هو بيميزها، أن يفصل الحرام عن الحلال، فيقولون يجوز له أن يستثمر ثم بعد ذلك إذا جاءته الأرباح يخرج منها ما يتعلق بالحرام. يعني هذه هي الأقوال في هذه المسألة. طيب نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عندنا بس تكريم لبعض المشاركين في الأنشطة، فين أخونا عبد الله؟ افتح لنا هذا الجهاز. إلا الأول الإنسان إنه يتركهم إذا كان له مصلحة، هو يعني أودع الأموال عندهم مو بلأجل عانتهم، وإنما هو له مصلحة، فهذا جائز. طيب أحسن، اختار الله السلام. أي طيب عشان بكرة يشتري وعلى السلام ما تبغاه أنت، سير تضررت والضرر. أي طيب، لا بالعكس طيب، أنهم يتفقون بحيث أنه يختار السلعة اللي يبغاها يقول اشترها هذه اللي نبغاها عشان لا يختلفون بعدين، فهمت علي؟ طيب هناك عدد من الإخوة الذين شاركوا في الأنشطة، أولهم أخونا عماد. فين عماد الحلفاوي؟ تفضل. وسعد عبد الله غالب وفهد العمودي، أي هذا حق آخر نشاط جزاكم الله خير. فين فهد العمودي؟ ها؟ طيب وبالنسبة للأخوات بسمة الكثيري وخديجة علي سوقي وليلى محمد وهيفاء سالم شاكر ونجوى أحمد حمدي وعائشة مسمار وصفاء علي وسارة الرباعي وفاطمة العديني ويسرى محمد فضل، جزاهن الله خير الجزاء. المشاركات أكثر من المشاركين في النشاط الأخير. ها طيب إذن نقف عند هذا القدر، نقف عند هذا القدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ويجعل تفرقنا بعد تفرقا معصوما. أوصي حقيقة نفسي وإخواني جميعا وأخواتي جميعا ب يعني مواصلة تعلم العلم الشرعي، ومواصلة حضور الدروس العلمية، وقراءة الكتب العلمية، حفظ المتون العلمية، لا ينقطع الإنسان عن العلم الشرعي. الإنسان طالما يطلب العلم فهو في خير وإلى خير إن شاء الله تعالى. وطلب العلم عبادة وهو فريضة على كل مسلم وعلى كل مسلمة فيما يحتاجه في فرائض دينه ودنياه. والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، مثل ما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله.